الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من برنامج الدرس 14، والكتاب المقروء فيه هو ملخص منهاج السنة للعلامة عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد اللطيف، ويعرف بالمجدد الثاني، لأنه أعاد بهجة الدعوة السلفية بعدما حل بالديار النجدية من نكبة شهرت بنكبة الدرعية. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 93 بعد 200 والألف، بعد 100 والألف، ولد 93 بعد 100 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله عشية يوم السبت 11 من شهر ذي القعدة 85 بعد 200، وله من العمر 92 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب ملخص منهاج السنة، ودل على ذلك دليلان. أولهما نسخته الخطية التي سمي فيها بهذا الاسم، والثاني ذكر جماعة من مترجم المصنف له بهذا الاسم. كابن قاسم في آخر الدرر الثانية، وابن بسام في علماء نجد، والقاضي في روضة الناظرين. المقصد الثاني بيان موضوعه: اشتمل الكتاب على جمل متفرقة من مسائل المعتقد، ملتقطة من كتاب منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، المقصد الثالث توضيح منهجه انتخب المصنف رحمه الله تعالى نبذا متفرقة من خزانة منهاج السنة النبوية يشير إلى مبتدا كل نبذة بقوله إلى أن قال، وربما أورد النبذة المنتخبة مصدرة بقوله فصل، ولم يورد المنتخب رحمه الله حرفا واحدا في إيضاح ما ينقله، أو كشف معناه، سوى موضع واحد صدر بقول قال الملخص، وكل ما فيه بعد ذلك فهو من كلام أبي العباس بن تيمية، وللمصنف رحمه الله تعالى فضل الانتخاب، وانتخاب الرجل دليل عقله كما قال الخطيب البغدادي وغيره، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه زبدة مختصر من هذه السنة لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني انتخاب شيخنا عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. قال رحمه الله بعد كلام سبق: وأما المثبتون للقدر فهم جمهور الأمة وأئمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم، فهؤلاء تنازعوا في إثبات عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك. فقال الطائفة: إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين الضدين، وإن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما، وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم، وهم الذين يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالما. فقالوا: الظلم التصرف فيما ليس له، والله تعالى له كل شيء، أو هو مخالفة الأمر، فالله تعالى لا آمر له. وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة. وقال الطائفة: بل الظلم مقدور ممكن، فالله تعالى منزه عنه لا يفعله لعدله، ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا، فالمدح إنما يكون بترك المقدور لا بترك الممتنع. قالوا وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فقالوا الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم من حسناته. فقال تعالى ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فأخبر أنه لم يظلمهم لما أهلكهم بل أهلكوا بذنوبهم. وقال تعالى فجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه. فقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي لا ينقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها، فدل على أن ذلك ظلم ينزه الله تعالى عنه. فقال تعالى وما أنا بظلام للعبيد، وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن ممتنع لنفسه. مثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينصف بين العباد ويقضي بينهم بالعدل، وأن القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله تعالى عنه، وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فقد حرم الله على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيح لما قضى الله الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له، فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه. وهذا القول الذي يجب اعتقاده وهو قول كثير من أهل السنة المثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف. وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله وإحسانه دون من يقول من القدرية وهم المعتزلة إن من فعل كبيرة حبط إيمانه. فإن هذا نوع من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه وهو القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من المسائل الكبار التي جال فيها قلم أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة النبوية بيان اختلاف فرق الأمة الإسلامية في مسألة القدر بين ناف له ومثبت إياه. وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى من طريقة أهل الإثبات الذين هم جمهور الفرق الإسلامية، فإن جمهور الفرق الإسلامية يثبتون القدر لله سبحانه وتعالى خلافا لمن تحلته القدرية من نفي القدر عن الله سبحانه وتعالى وأن الأمر أنف وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ثم ذكر رحمه الله تعالى في جملة ما ذكر ما اقتصر عليه الملخص هنا من اختلاف طوائف المثبتة للقدر الذين هم جمهور الأمة في حقيقة ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه من الظلم، فإن هذه الطوائف متفقة على أن الله سبحانه وتعالى قد نفى الظلم على نفسه، لكنهم اختلفوا في هذا الظلم النفسي في هذا الظلم المنفي على قولين. فقالت طائفة إن الظلم الذي نفاه الله سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه هو غير مقدور عليه بل ممتنع على الرب سبحانه وتعالى، وقالت طائفة إن هذا الظلم المحرم على الرب سبحانه وتعالى مقدور عليه منه. وأصح القولين هو القول الثاني لما تقرر أن ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه من شيء فليس لعجزه، بل إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث وانعقد عليه إجماع أهل السنة. ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء، فليس تحريمه سبحانه وتعالى للظلم عن عجز وعدم قدرة، وإنما تحريمه سبحانه وتعالى للظلم لما في ذلك من إثبات الكمال له، فإن كل صفة نفيت عن الرب عز وجل لا يراد فيها النفي لذاته، وإنما يراد مقابلها من الكمال كما سبق أن بيناه غير مرة. فنفي الله سبحانه وتعالى النوم والسنة عن نفسه مثلا في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يراد فيه مجرد الاقتصار على نفي السنة والنوم عنه، وإنما يراد إثبات مقابله من الكمال وهو حياة الله سبحانه وتعالى وقيوميته. وكذلك ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه من الظلم إنما يراد به إثبات مقابله من العدل. وإنما يمدح الرب سبحانه وتعالى بترك المقدور لا بترك الممتنع، فإن ترك الممتنع لا يكون مدحا، وإنما يمدح العبد إذا كان قادرا على الشيء ثم تركه. ولله المثل الأعلى، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يمدح إذا ترك الشيء مع القدرة عليه، فالرب سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه مع قدرته على أن يفعل ما شاء، وهذا القول هو قول أهل السنة من الفرق المثبتة للقدرية للقدر. وكذلك الحكمة، أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك، فقال الطائفة الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده ولم يثبته إلا العلم والإرادة والقدرة، فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة والإرادة، إذ لو كانت كذلك لكان كل مريد حكيما، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى مذمومة وممدوحة، بل الحكمة ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة، والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول مرتجئة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل الحديث والتفسير والفقه والتصوف والكلام، فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكم والمصالح في أحكامه الشرعية، وإنما تنازع في ذلك طائفة من نفاة القياس وغير نفاته، وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم، فأصحاب القول الأول كالأشعري وجهل ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون ليس بالقرآن لا متعليل في أفعال الله تعالى، بل ليس فيه إلا لام العاقبة، فأما الجمهور فيقولون بل لام التعليل داخلة في أفعال الله تعالى، والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزاوني ونحوهما من أصحاب أحمد، وإن كانوا يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع، وكذلك أمثالهم من الفقهاء، وأما ابن عقيل والقاضي في بعض المواضع، وأبو حازم وأبو الخطاب الصغير وأبو خازم وأبو الخطاب الصغير فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعاله تعالى، موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر، والحنفية هم من أهل السنة القائلين بالقدر، وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح، والكرامية وأمثالهم هم أيضا من القائلين بالقدر المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبي بكر وعمر وعثمان، وهم أيضا يقولون بالتعليل والحكمة، وكثير من أصحاب أحمد والشافعي يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتقبيح، وأهل السنة يقولون بالتعليل ويقولون إن الله يحب ويرضى كما دل عليه الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، وأما المعتزلة وأكثر أصحاب الأشعري فيقولون إن المحبة والإرادة والرضا سواء، فجمهور أهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضى، فإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، وهو إن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص، تكون عديم الحكمة بل الله بل لله في مخلوقاته حكم قد يعلمها الناس وقد لا يعلمها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة ثانية تتعلق بالقدر، وهي إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وأحكامه، وصدر ذلك بنقل الإجماع على أن أهل الإسلام متفقون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة لصريح القرآن في غير ما آية من تسمية الله عز وجل بالحكيم، فإن أسماء الله عز وجل تتضمن صفاته، ومن جملة تلك الصفات ما تضمنه اسم الحكيم من إثبات صفة الحكمة، إلا أن المثبتين لحكمة الرب سبحانه وتعالى تنازعوا في معناها على قولين اثنين، أولهما أن حكمة الرب سبحانه وتعالى ترجع إلى علمه بأفعال عباده وإيقاعها على الوجه الذي أراده، فالحكمة عندهم مقصورة بالعلم والإرادة والقدرة والمشيئة ليس إلا. والقول الثاني قول من قال إن حكمة الله سبحانه وتعالى فوق هذا، بل حكمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه وأمره هو ما جعله في الأفعال والمخلوقات من عواقب محمودة وغايات محبوبة، وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وهو القول الصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق لحكمة ويأمر وينهى لحكمة، وليست هذه الحكمة مقصورة على علمه بفعل العبد وإرادته له، وإنما يراد بذلك في خلقه وأمره ونهيه تحقيق مصلحة محمودة وغاية محبوبة، ولذلك فإن أهل السنة يعللون أفعال الرب سبحانه وتعالى ويجعلون لها أحكاما، بخلاف من ينفي هذا المعنى للحكمة ويقصرها على المعنى الأول. وقد جرى المذهب الأول إلى أصحابه أنهم نفوا وجود لام التعليل في القرآن الكريم، فقالوا إن كل آية قيل فيها إن لامها لام التعليل أن اللام فيها لام العاقبة، كقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعندهم أن هذه اللام في قوله تعالى ليعبدون ليست لام التعليل وإنما هي لام العاقبة، والمعنى أن الله عز وجل لم يخلق الخلق ليعبدوه وإنما خلق الخلق فصار عاقبة أمرهم أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولا ريب في بطلان هذا القول لما فيه من إخلاء الرب سبحانه وتعالى عن المعنى الأعلى للحكمة، وكل صفة وصف الله عز وجل بها فإن للرب سبحانه وتعالى منها المعنى الكامل، كما قال سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، قال ابن عباس ولله الوصف الأعلى، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمراد من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن هذه الحكمة في الأفعال والخلق يراد بها الوصول إلى مقاصد محمودة وغايات محبوبة، فكهذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العلة من خلق الخلق والحكمة من إيجادهم هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي عبادة الله سبحانه وتعالى من الحكمة العظيمة للخلق ما لا يحصره ديوان حافظ ولا يحيط به قلم كاتب، ففي العبادة من الحكم العظيمة والغايات المحمودة ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا منه في صدر كتابه مدارج السالكين. والمقصود أن تعرف أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأوامره ونهيه لا تخلو من حكمة أبدا، وأن المراد من هذه الحكمة أنها جعلت لمقاصد محمودة وغايات محبوبة، أحطنا بها علما أم لم نحط بها علما. فالمجزوم به أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا إلا وله فيه حكمة عز وجل. وأهل المذهب الأول الذين قصروا الحكمة لله عز وجل على معنى الإرادة والخلق، جرهم هذا أنهم لما قالوا إن الله عز وجل يأمر وينهى بلا حكمة، جرهم هذا إلى أن سموا أوامر الرب سبحانه وتعالى ونواهيه تكاليف، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. فأصل هذه الكلمة التكليف لم تأتي بهذا المعنى لا في القرآن الكريم ولا في السنة ولا في كلام السلف رحمهم الله تعالى، وإنما نشأ مصطلح التكليف من دعاة نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الرب سبحانه وتعالى، فإنهم لما نفوا حكمة الأمر والنهي تقوى عليهم حينئذ أن يبينوا معنى الأمر والنهي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج لحكمة، ولا نهى عن الزنا والربا والكذب والخيانة والحكمة، حينئذ جرهم ذلك إلى أن يحدثوا مصطلحا سموه بالتكليف، زعموا أن الأمر والنهي الصادر من الله عز وجل ليس لغاية، وإنما هو تكليف يعني مشقة على العبد. ثم دخل هذا المصطلح إلى كلام أهل السنة في الأصول. والحق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن هذا المصطلح بهذا المعنى أجنبي عن الشريعة. وكيف تكون أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه التي وضعت لغايات محمودة ومقاصد شريفة ويجد فيها العبد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب وقوة النفس، كيف تكون تكاليف تثقل عليه وهي على هذا الحال؟ فلا ريب في بطلان هذا القول. والمقصود أن تعرف أن طريقة أهل السنة هي إثبات الحكمة والتعليم في أفعال الله سبحانه وتعالى وخلقه، وأن المراد من إثبات الحكمة أن جميع ما خلقه الله عز وجل وأمر به ونهى عنه فإنه مجعول لغاية محمودة وعاقبة نبيلة. إلى أن قال رحمه الله في بحثه مع أهل الكلام في صفات الفعل: فلا يلزم قدم جميع الحوادث ولا حدوث جميعها، بل يلزم قدم نوعها وحدوث أعيانها، كما تقول أئمة السنة: إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء، ويقولون: إن الفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا. وهذا معروف من قبل أئمتكم كأحمد بن حنبل والبخاري بن حنبل والبخاري ونعيم بن حماد الخزاعي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم ممن قبلهم كابن عباس وجعفر الصادق وغيرهما ومن بعدهم، وهم يتلقون ذلك عن أئمة السنة ويقولون: إن من يخالف هذا القول فهو مبتدع ضال، وهؤلاء وأمثالهم عندكم هم أئمة السنة والحديث، وهم أعلم الناس بقالة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما اتبع الناس لهؤلاء وغيرهم كسفيان بن عيينة، تحتج على أن كلام الله غير مخلوق بأن الله لم يخلق شيئا إلا بكن. إلى أن قال: كما إذا قيل لا يكون خالقا إلا بعلم وقدرة امتنع أن يكون العلم والقدرة مخلوقين، فيجب أن يكون متقدما على كل مخلوق. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالخالق سبحانه يمتنع أن يكون مقارنا له في القدم شيء من العالم كائنا ما كان، سواء قيل يخلق بمشيئة ومشيئته وقدرته كما يقوله المسلمون وغيرهم، أو إذا قالوا مخالفة للحق كله باطلة. فكان الناس لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كلها باطلة. أو الأقوال المخالفة للحق كلها باطلة. وكان الناس لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في ضلال عظيم كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن ربي قال لي: قم في قريش فأنزلهم. فقلت: أي ربي إذا يثلغوا رأسي ويدعوا خبزة. قيل قال: إني ويدعوه خبزة. قال: إني مبتليك ومسلم بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان. فبعث جندا أبعث إليك مثليهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك فأنفق وانفق عليك. وقال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن لا يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. الحديث بطوله. ذكر الملخص رحمه الله تعالى هنا فصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتعلق بإثبات الصفات الفعلية التي ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره، وذكر فيها أن نفاة الصفات يتدرعون في نفيها إلى القول بأن إثباتها يتضمن إثبات قدم المخلوقات مع الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أنك إذا أثبتت لله عز وجل مثلا صفة الرزق يقتضى حينئذ أن يكون مرزوق مع الله سبحانه وتعالى قديم، فلا يطلق عندهم على الله سبحانه وتعالى اسم الرازق حتى تظهر هذه الصفة بأثرها، فيوصل الله سبحانه وتعالى رزقه إلى مرزوق يرزقه. فزعموا أن إثبات مثل هذه الصفة يقتضي مخلوقا محدثا يظهر فيه أثر الصفة، فعندهم أن وصف الله عز وجل بالرازق يقتضي وجود مرزوق كان معه قديما، وكان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، كما أنه الآخر فليس بعده شيء. وزعموا على هذا أن من ذهب هذا المذهب من إثبات صفات الفعل لله عز وجل فإنه يقول بقدم العالم، يعني بقدم المخلوقات وأنها كانت مع الله سبحانه وتعالى، والقول بقدم العالم هو أحد أقوال الفلاسفة التي كفروا بها، فإن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء. إلا أن أهل السنة حيث أثبتوا هذه الصفات للرب سبحانه وتعالى يرون أنه لا يلزم من قدم جميع المخلوقات، لا يلزم من ذلك قدم جميع المخلوقات ولا وجودها، بل يلزم قدم نوع الصفة. وإلى هذا المعنى بوضوح أشار الطحاوي رحمه الله تعالى في صدر عقيدته بقوله: لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه، فلم يستفد اسم الخالق بخلقهم ولا اسم الرازق برزقهم، له معنى الربوبية ولا مربوب، إلى آخر ما ذكره قريبا من هذا المعنى. والمقصود أن أهل السنة رحمهم الله تعالى يثبتون لله عز وجل الصفة وإن لم يوجد متعلقها، ويريدون بذلك إثبات قدم نوعها، فالله عز وجل لم يزل خالقا وإن لم يوجد مخلوق، ولم يزل رازقا وإن لم يوجد مرزوق، فهو سبحانه وتعالى بصفاته أزلي، يعني قد ثبتت صفاته في الأزل وإن لم توجد المحدثات التي علقت فيها هذه الصفات، فحينئذ لا يكون إثبات صفات الفعل إثباتا لقدم العالم، لأن المقصود إثبات قدم نوع الصفات لله عز وجل، ولا يلزم من إثبات قدم نوع الصفة لله عز وجل إثبات وجود المحدثات يعني المخلوقات التي علقت بها هذه الصفات. ثم استطرد في رده على أهل الكلام فذكر قول الكلابية في القرآن: فالقديم معناه واحد هو الآمر بكل مأمور والمخبر بكل مخبر، وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن، وهو معنى آية الكرسي وآية الدين، وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، فلم يقولوا إنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وأنكروا أن يكون كلام العربي كلام الله، والحزب الثاني قالوا بل الحروف والأصوات قديمة أزلية الأعيان، وقالوا الترتيب في ذاتها لا في وجودها، وفرقوا بين الحقيقة وبين وجود الحقيقة كما يفرق كثير من أهل الكلام بين وجود الرب وبين حقيقته، وكثير منهم ومن الفلاسفة يفرقون بين وجود الممكنات وبين حقيقتها، وقالوا الترتيب هو في حقيقتها لا في وجودها، بل هي موجودة أزلا وأبدا لم يسبق منها شيء شيئا، وإن كان حقيقتها مرتبة ترتيبا عقليا لا كترتيب الذات على الصفات وكترتيب المعلول على العلة، وهؤلاء يجعلون التقدم والتأخر ترتيب نوعين عقليا ووجوديا، ويدعون أن ما أثبته من الترتيب والتقدم والتأخر عقلي لا وجودي. قال المرخص وفقه الله: هذان القولان شر من قول الجهمية في القرآن، لأن الجهمية لهم شبهة في قولهم إن القرآن مخلوق، وهؤلاء لا شبهة لهم وليس معهم إلا القول على الله بلا علم تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا انتهى. فأما الجمهور العقلاء فينكرون هذا ويقولون إن قول هؤلاء معلوم فساد بالضرورة، وإن الترتيب والتقدم والتأخر لا يعقل إلا بوجود الشيء بعد غيره، لا يمكن كونه معه ولا يكون إلا بعده، كما يقولون إن المعلول لا يكون إلا بعد علته ولا يكون معها. والمقصود أن هذه الطريقة الكلامية التي تدعى الجهمية والمعتزلة وأنكرها سلف الأمة وأئمتها صارت عند كثير من النظار والمتأخرين هي دين الإسلام، بل يعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإسلام، مع أنه لم ينطق بما فيها من الحكم والدليل، لا آية من كتاب الله ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين، فكيف يكون دين الإسلام مما لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من سلف الأمة؟ ثم حدث في الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم، حدثوا وانتشروا بعد انقراض الأعصار المفضلة، وظهر كل زمان ومكان يضعف فيه نور الإسلام يظهرون فيه، وكان من أسباب ظهورهم أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون، فرأوا دين الإسلام معروفا فاسدا، وكان غلاتهم يطعنون في دين الإسلام باليد واللسان، فيقال لهؤلاء الملحدين: من أين لكم قدم شيء من العالم وليس بالعقل ما يدل على ذلك؟ فيخاطبون أولا بالمطالبة بالدليل، وليس على ذلك دليل صحيح. من أمهات المسائل التي ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة النبوية ذكره لاختلاف الناس في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى ونفيه، فذكر مذاهب المتكلمين من جميع الملل والفرق، ومن جملة ذلك هذان المذهبان المردودان، وأحدهما لفرقة يقال لها الكلابية تنسب إلى أبي سعيد بن كلاب، والقول الثاني قول الفلاسفة، وكلا القولان قول سقيم عليل ليس عليه شيء من النور لمفارقته للنص الصحيح. فالكلابية يزعمون أن القديم شيء واحد، فالأمر والخبر والنهي والقرآن والإنجيل والتوراة والزبور كلها شيء واحد، والفلاسفة قد أحدثوا قولا زعموا فيه أن الحروف والأصوات قديمة أزلية الأعيان، وذكروا أن الترتيب في ذاتها لا في وجودها، وسفسطوا في معنى ما ذكروه سفسطة عقلية. وسائر مذهب الفلاسفة إنما هو مبني على سفسطات عقلية لا حقائق تحتها، ومذهبهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقع في النفس تعظيمه إذا سمعه الإنسان وقرأه، فإذا نخله نخلا وفحصه فحصا عرف أن لا شيء تحته. كهذه الأقوال المحسنة في مذهبهم في الكلام فإنه لا شيء تحتها، وأشبه شيء بهذا في عصرنا كلام أهل الفكر والثقافة، فإن له في ظاهره بهرجا مزينا، فإذا نخلته وفحصته كان زيفا لا شيء تحته. والحاصل أن تعرف أن هذه المذاهب المرذولة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية منها مذهبان في كلام الله عز وجل، أن هذه المذاهب كلها بمنأى عن القول الصحيح الذي دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة في القرآن، فإنهم يقولون في اعتقادهم في القرآن: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد تظاهرت الأدلة على هذه العقيدة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن كلامه، وما كان من الله سبحانه وتعالى فهو غير مخلوق، لأنه ما ثم شيء في الوجود إلا خالق ومخلوق، وما كان من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون مخلوقا. وصفات الرب سبحانه وتعالى ومن جملتها القرآن ليست مخلوقة، وقد قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن هو من الأمر وليس من الخلق كما في آخر سورة الشورى. والحاصل أن أهل السنة رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن معتقدهم في القرآن الكريم إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه غير مخلوق، وصنفوا في ذلك مصنفات مفردة، وقد بينا هذه المسألة غير مرة فيما سلف. قال رحمه الله تعالى: وجمهور العالم من جميع الطوائف يقولون بأن كل ما سوى الله مخلوق كان بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل أتباع من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على قولين حكاهما أبو العلاء الهمداني وغيره، أحدهما أنه هو العرش، والثاني أبو العلاء الهمداني. هذا مر معنا ولا ما مر معنا؟ مر معنا وين؟ ايش اسم كتابه؟ فتيا وجوابه. احسن، ابو العلاء الهمداني. نعم احسن الله. حكاهما ابو العلاء الهمداني وغير احدهما انه هو العرش، والثاني انه هو القلم. فرجحوا القول الاول لما دل عليه الكتاب والسنه، ان الله لما قدر مقادير الخلق بالقلم الذي امره ان يكتب في اللوح كان عرشه على الماء، فكان العرش مخلوقا قبل القلم. فالواجب في الادله الالهيه ان يسلك هذا المسلك، فيعلم ان كل كمال كان لمخلوق فالخالق احق به، فان كمال المخلوق من كمال خالقه، فاذا كان احق بثبوت الكمال كان احق بنفي النقص. وهذه القضيه برهانيه يقينيه، وهم يسلمون. قال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق الايه. ذكر الملخص رحمه الله تعالى من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اختلاف أهل العلم في أول المخلوقات، بعد نقله أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون بأن كل ما سوى الله مخلوق كائنا بعد أن لم يكن. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية أن الناس قد اختلفوا في ذلك على قولين حكاهما عن الناس أبو العلاء الهمداني أحد أئمة الفقه والعقيدة والقراءات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أولهما أن أول المخلوقات هو العرش، والثاني أن أول المخلوقات هو القلم. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا في النونية بقوله: والخلق مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. فالصحيح كما اختاره جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعليه أئمة الدعوة النجدية، أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش أولا. ودليل ذلك ما تكاثرت به الأدلة في القرآن والسنة، أن الله قدر المقادير لما قدر مقادير الخلق وأمر القلم بالكتابة في اللوح كان عرشه على الماء، فكان عرش الرب سبحانه وتعالى مخلوقا قبل خلق القلم، فإن الله عز وجل كان مستويا على عرشه قبل أن يقدر مقادير الخلق التي كتبت بقلم القضاء في اللوح المحفوظ. وإذا كان كذلك فمن المعقول أن الفاعل الذي يفعل بقدرته ومشيئته أكبر ممن لا قدرة له ولا مشيئة له ولا إرادة له. ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رد على المعطلة، والمقصود أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يستلزم أن يكون سبحانه مشابها مماثلا لخلقه. ثم يقال ثانيا الذي جاء به الكتاب بأن الله مخصوص بالإلهية فلا إله إلا هو، فهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسلا وأنزل به كتبه كما قال تعالى فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومثل هذا في القرآن كثير كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وبالجملة فهذا أول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وقال لعمي أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال لقتلوا موتاكم لا إله إلا الله. وكل هذه الأحاديث بالصحاح، وهذا من أظهر ما يعلم من دين النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الإلهية إنه لا إله إلا هو. ذكر الملخص رحمه الله تعالى من كلام أبي العباس بن تيمية هنا نبذة اشتملت على مسألتين اثنتين، أولاهما أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون لله عز وجل هذه الصفات مع اعتقادهم أن الله عز وجل منزه عن مماثلة المخلوقات في هذه الصفات المثبتة، بل عندهم قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاتخذوا هذه الآية أصلا بنوا عليه اعتقادهم في هذا الباب، فإن الله عز وجل نفى عن نفسه مماثلته لغيره، ثم ختم هذه الآية بإثبات صفتين من صفاته دل عليهما باثنين من أسمائه وهما صفة السمع والبصر، وذلك في قوله تعالى وهو السميع البصير. أما المسألة الثانية فهي بيان أن الذي جاء به القرآن الكريم تحقيق أن الله سبحانه وتعالى مخصوص بالإلهية فلا إله إلا هو ولا شريك له، وهذا التوحيد هو الذي بعث الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب وانقسم به الناس إلى مؤمنين وكفار، وخلقت لذلك الجنة والنار، وتظاهرت على ذلك الآيات والآثار، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها وتقدم بيان هذا المعنى غير مرة، وآخرها ما سلف في كتاب نوات الإيمان للعلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. والأقوال نوعان، فما كان منصوفا في الكتاب وجب الإقرار به على كل مسلم، وما لم يكن له أصل في النص والإجماع ما لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه. فأما قوله وما سواه محدث فهذا حق، والضمير فيما سواه عائد إلى الله سبحانه، وهو إذا ذكر اسم مظهر أو مضمر دخل في مسماه اسم صفاته فهو لا يخرج عن مسمى أسمائه، فمن قال دعوت الله وعبدته فهو إنما دعا الحي العليم القدير الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال. فأما قوله لأنه واحد ليس بجسم، فإن أراد بالواحد ما أراد الله ورسوله مثل قوله وإلهكم إله واحد وقوله وهو الواحد القهار فهذا حق. فإن أراد بالواحد ما تريد الجامية رفات الصفات من أنه ذات مجردة عن الصفات فهذا الواحد لا حقيقة له في الخارج، وإنما يقدر في الأذان لا في الأعيان، ويمتنع وجود ذات مجردة عن الصفات، ويمتنع وجود حي عليم قدير لا حياة له لا حياة له ولا علم ولا قدرة. فإثبات الأسماء دون الصفات استفسطة بالعقليات وقرمطة بالسمعيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من كلام أبي العباس بن تيمية جملا متفرقة في رده على الرافضي، فذكر في صدرها أن الأقوال نوعان، فما كان منصوصا في الكتاب والسنة وجب الإقرار به على كل مسلم، وما لم يكن له أصل في النص والإجماع لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه. وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة نافعة في بيان حقائق المصطلحات والألفاظ، فإذا ورد قول أو مصطلح فإن كان هذا القول أو المصطلح واردا في القرآن والسنة وجب الإقرار به على كل مسلم، وحينئذ فإن هذا المصطلح لا يقال له مصطلح وإنما يسمى حقيقة شرعية. أما إن كان هذا المصطلح لا أصل له في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا انعقد عليه الإجماع، فيبحث حينئذ في الحقيقة التي جعل هذا المصطلح دالا عليها، أهي حقيقة مقبولة أم حقيقة باطلة، فإذا عرف معنى ما تحت المصطلح أمكن حينئذ قبول المصطلح أو رده، أو رد المصطلح وفصل في معناه إلى حق وباطل كما سيأتي نظيره في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ذكر من قول المردود عليه في منهاج السنة أنه قال وما سواه محدث، فعقب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله فهذا حق، يعني أن ما سوى الله سبحانه وتعالى هو محدث، والمراد بالمحدث يعني المخلوق، لأنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالخالق هو الله، وما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق من المخلوقات، إلا أن اسم الله سبحانه وتعالى يدخل فيه صفات الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الرب عز وجل لا تخرج عن مسمى أسمائه، فإذا أثبت لله عز وجل صفة اسم الحي والقيوم والسميع والبصير لزم حينئذ أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الحياة والقيومية والسمع والبصر، وقل هكذا في كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فصفات الله عز وجل ليست خارجة عن ذاته، بل صفات الرب سبحانه وتعالى منه جل شأنه وتعالى سلطانه. ثم ذكر قوله، يعني قول شيخ الإسلام، وأما قوله يعني المردود عليه لأنه واحد ليس بجسم، فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوله واحد فيه غموض بناء على طريقة هؤلاء القوم فيما ينتحلون في صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنه إن أراد بالواحد ما أراده الله ورسوله مثل قوله وإلهكم إله واحد، وقوله تعالى وهو الواحد القهار، فهذا حق، يعني إثبات وحدانية الرب سبحانه وتعالى بأنه واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، فإن كان هذا هو المعنى الذي أراد فهذا معنى حق دل عليه القرآن والسنة. أما إن أراد هذا المتكلم أن الواحد هو الذات المجردة التي قد بانت من صفاتها، وأن الله سبحانه وتعالى غير موصوف بما ثبت له من الأوصاف، فهذا الواحد المدعى وهو الذات المجردة المنسوبة إلى الرب سبحانه وتعالى مع تعطيله من صفاته، فهذا واحد لا حقيقة له في الخالق، وإنما يقدر في الأذهان لا في الأعيان، ويمتنع وجود ذات مجردة عن الصفات، وإذا كان هذا في حق المخلوق فإن ذلك في حق الخالق سبحانه وتعالى، فيمتنع أن يوجد مخلوق مجرد من صفة، فالمخلوق إما أن يكون حيا أو غير حي، وإما أن يكون سميعا أو غير سميع، أو أن يكون بصيرا أو غير بصير، فلا تخلو الذات من أوصاف توصف بها، وبذلك نزل القرآن في حق الرب سبحانه وتعالى، والقرآن قد نزل بكلام العرب وهو كلام مبين، فإذا وصف الله سبحانه وتعالى بوصف كالرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والقيومية علم أن هذه الصفات التي وصف بها الرب سبحانه وتعالى هي صفات راجعة إلى ذات الله عز وجل، وأنه لا يتصور وجود ذات لله عز وجل مجردة عن الصفات، وأن تلك الصفات بائنة عنها. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر ما ذكر ويمتنع وجود حي عليم قدير لا حياة له ولا علم له ولا قدرة، فإذا أثبت الإنسان أن الله حي لزمه أن يثبت له صفة الحياة، وإذا أثبت أن الله سبحانه وتعالى عليم لزمه أن يثبت له صفة العلم، وإذا أثبت أن الله سبحانه وتعالى قدير لزمه أن يثبت له صفة القدرة، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات كما تقدم. ولذلك قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كلامه، قال: فإثبات الأسماء دون الصفات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات. ومراده رحمه الله تعالى أن ادعاء هذا المذهب، وهو أن الله سبحانه وتعالى مثبتة له الأسماء من غير إثبات الصفات كما تدعيه المعتزلة، أن هذا سفسطة في العقليات، وأصلها وأصل السفسطة مذهب من مذاهب الفلاسفة في العقليات، وهي مبنية على مقدمات عقلية واهية مدعاه، إذ يزعمون أن الأشياء لا حقائق لها. وذلك أيضا قرمطة في السمعيات، يعني إشارة إلى مذهب القرامطة في السمعيات الذين يزعمون أن هذه الأوامر والنواهي وما جاء به الخبر وهو السمع من الدليل، فإن ذلك لا حقيقة له في الظاهر، وإنما هي إشارات خفية إلى مقاصد لا تدرك إلا بطول الرياضة والممارسة، كزعمهم أن الصلاة ليست ذات الركوع والسجود، وإنما الصلاة هي تخليص النفس وتزكيتها من أخلاقها السيئة. فهذا حقيقة مذهب المعتزلة في هذا الباب، أنه مبني على طريقة الفلاسفة في السفسطة العقلية وعلى طريقة القرامطة في الأدلة السمعية. نعم. إلى أن قال: وتمام ذلك أن نقول إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله فيصدقوه فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، فهذا أصل السعادة أجمعها. والقرآن كله يقرر هذا الأصل. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. فقد وصف الله سبحانه بالهدى والفلاح المؤمنين المقيمين في هذه الآيات، وقال تعالى: لما أهبط آدم من الجنة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله تنسى. فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذي أتى منه وهو ما جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقى، وهو الذكر الذي أنزله وهو كتبه الذي بعث به الرسل، بدليل أنه قال بعد ذلك: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من كلام شيخ الإسلام أصلا عظيما، في أن أصل السعادة وجماعها هو في الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. والقرآن كله يقرر هذا الأصل، ومن تدبر القرآن رزقه الله سبحانه وتعالى الهدى، ومن أعرض عنه شقي في الأولى والآخرة. إلى أن قال: فالله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالرب سبحانه موصوم بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، فيمتنع أن يكون له صفة مثل في شيء من صفات الكمال. فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه بها شيء من الأشياء. فالتنزيه يجمع نوعان: نفي النقص ونفي مماثلة غيره في صفات الكمال، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد وغيرها، مع دلالة العقل على ذلك وإرشاد القرآن إلى ما يدل على ذلك من العقل. بل قد أخبر الله أن في الآخرة من أنواع النعيم ما ليس له شبيه كأنواع المطاعم والملابس والمشارب والمناكح وغير ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس بالدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فحقائق تلك أعظم من حقائق هذه بما لا يعرف قدره، وكلاهما مخلوق بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذان المخلوقان متفقين في الاسم مع أن بينهما تفاوت في الحقيقة وتباينا لا يعرف قدره في الدنيا، فمن المعلوم أن ما يتصل به الرب من صفات الكمال مباينة لصفات خلقه أعظم من مباينة مخلوق لمخلوق. ولهذا قال: أعظم الخلق معرفة لله بالصحيح، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدنا من الحزن قط فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لكل من سمعهن أن يتعلمهن. وتبين أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك ولا نبي، فأسماؤه تتضمن صفاته ليست أسماء أعلام محضة كاسمه العليم والقدير والرحيم والكريم والمجيد والسميع والبصير وسائر أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وهو سبحانه مستحق للكمال المطلق، لأنه واجب الوجود بنفسه يمتنع العدم عليه، ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، فالخالق الواجب بنفسه أحق بالكمال. ذكر الملخص رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المحل ما يتعلق بإثبات الكمال للرب سبحانه وتعالى ونفي النقص عنه. فذكر أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، وأنه سبحانه وتعالى له في كل صفة من الصفات أبلغ منتهى وصفها، لا يشاركه في ذلك أحد كائنا من كان، لا ملك ولا نبي. وأما صفات النقص فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنها، فالرب عز وجل لا يظلم ولا ينام ولا غير ذلك من صفات النقص، بل الرب سبحانه وتعالى متنزه عن العيوب والنقائص. ثم ذكر من كلام أبي العباس بن تيمية أن التنزيه يجمعه نوعان: أولهما تنزيه يشتمل على نفي النقص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى، يعني لله الوصف الأعلى. ويقتضي هذا أن الله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. والثاني أن من معنى التنزيه نفي مماثلة غير الله عز وجل له في صفات الكمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، وقال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فمعنى قوله تعالى: قل هو الله أحد، يعني أحد واحد في صفاته، وأحد واحد في ألوهيته، أحد واحد في ربوبيته. ودلائل القرآن على تنزيه الرب سبحانه وتعالى متكاثرة جدا، وسيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يبين طريقة القرآن في تنزيه الرب سبحانه وتعالى بالنفي. ثم أخبر رحمه الله تعالى أن نفي المماثلة في الصفة التي تطلق على الخالق والمخلوق ممكن بالنظر إلى افتراق المخلوقات، فإن بعض الناس قد يصعب على عقله درك الفرقان بين صفة الله عز وجل في السمع وبين صفة المخلوق في السمع، وبين صفة الرب سبحانه وتعالى في البصر وبين صفة المخلوق في البصر. فإن الله سبحانه وتعالى أثبت أنه سميع بصير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت سبحانه وتعالى وصف الإنسان بالسمع والبصر، كما قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأشكل على طوائف من المتكلمين في هذا الباب الفرقان بين إثبات صفة السمع والبصر لله وصفة السمع والبصر للمخلوق، وجرهم ذلك إلى أن نفوا معنى هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى، وجر آخرين إلى اعتقاد أن ما لله من صفة كما للمخلوق من صفة، تعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء وأولئك علوا كبيرا. وإنما الذي دل عليه الشرع الحكيم واللسان القويم أن الصفات وإن اشتركت في قدر فبينها بون شاسع، فإن صفة السمع لله والبصر لله وإن شاركت في المعنى الكلي سمع المخلوق وبصره، إذ إن حقيقة السمع هي إدراك المسموعات، وحقيقة البصر إدراك المبصرات، والله سبحانه وتعالى يبصر والمخلوق يبصر، والله سبحانه وتعالى يسمع والمخلوق يسمع، لكن ليس بصر الخالق كبصر المخلوق، وليس سمع الخالق كسمع المخلوق. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نظير ذلك في نفي المماثلة في المخلوقات نفسها، وذلك في التفريق بين ما يكون في الدنيا والجنة من المخلوقات، فقد ثبت أن في الجنة أشياء هي بأسمائها في هذه الدنيا كالماء واللبن والخمر والعسل، لكن حقائق هذه المخلوقات في الجنة ليست كحقائق هذه المخلوقات في الدنيا، فإننا نعرف من معنى الماء والخمر والعسل في الدنيا معنى، ولكن هذا المعنى الذي نعرفه لا ندرك حقيقة ما عليه عسل ولبن الآخرة، إلا اعتقادنا ما صحت به الأخبار أن ما في الجنة لا نظير له، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي ذكره المصنف: إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمقصود أن الله عز وجل أعد لهم أشياء وإن عرفوا معانيها لكن لا تكون حقائقها في الآخرة كحقائقها في الدنيا، وإذا كان هذا واقعا في مخلوقات معقولة المعنى فكيف يكون مستبعدا فيما يعقل معناه من الصفات كالسمع والبصر للخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. لكن من المقطوع به أن ما اتصف الله عز وجل به من الصفات هو مباين لصفات المخلوق، ولا يمكن أن يماثل المخلوق صفات الرب سبحانه وتعالى، فلله عز وجل القدر الأعلى من الصفة كما تقدم من قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. ولهذا لما عقل النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الصفات على وجه الكمالات التامة لله عز وجل قال في حق ربه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يحيط بالله علما إلا هو، ولا يثني على الله عز وجل ثناء كاملا إلا هو، لأنه سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه من غيره، ولذلك يكون ثناؤه سبحانه وتعالى مناسبا لما هو عليه من الكمال. ثم ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يدل على تقرير هذا الكمال، أن من جملة هذا الكمال أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك، كما صح ذلك من حديث ابن مسعود. فلله عز وجل كمالات لم نطلع على معانيها فضلا عن أن نطلع على حقائقها، على حقائقها، فإن قد اطلعنا مثلا على معنى السميع والبصير والعليم والقدير والحي والكريم والقيوم، لكن لله عز وجل أسماء كاملة دالة على كمالات لم نحط بها علما كما في هذا الحديث، فاستأثر الله عز وجل بها لا يعلمها ملك ولا نبي، مما يقرر أن لله عز وجل الكمال المطلق. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه النبذة التي ذكرها الملخص من كلامه قوله بقاعدة نافعة، إذ قال: وأسماؤه تتضمن صفاته ليست أسماء أعلام محضة، يعني أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو متضمن لصفة من صفات الرب عز وجل، فاسم العليم يتضمن صفة العلم، واسم القدير يتضمن صفة القدرة، واسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة، وقل هكذا في كل أسماء ربنا عز وجل، فأسماء الله عز وجل دالة على صفاته، كما قال ابن عدود في نظمه في المعتقد قال: أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فدلت أوجه النفات، وهو سبحانه وتعالى مستحق للكمال المطلق كما تقدم، لأنه واجب الوجود بنفسه، أما غيره من المحدثات فإنما وجد بتقدير الله سبحانه وتعالى، فيمتنع حينئذ أن يكون المحدث الناقص المخلوق مماثلا لصفة الرب سبحانه وتعالى. إلى أن قال: فالرب سبحانه وتعالى مستحق الكمال على وجه التفصيل كما أخبر فيه الرسل، فإن الله أخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأنه عليم قدير عزيز حكيم غفور رحيم ودود مجيد، وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويرضى عن النبيين ويرضى على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما وناداه وناجاه إلى غير ذلك مما جاء به الكتاب والسنة، فقال في التنزيه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: هل تعلم له سميا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إلى أن قال: فاسمه الصمد يتضمن صفات الكمال كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العليم الذي كمل في علمه، والقدير الذي كمل في قدرته، السيد الذي كمل في سودته، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، والذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، هو الله الذي هو الذي هذه صفته، والأحد تضمن نفي المثل له والتنزيه الذي يستحقه، يجمع نوعان: نفي النقص عنه، والثاني نفي مماثلة شيء من الأشياء بما يستحقه من صفات الكمال له مع نفي مماثلة غير له في جميع ذلك كما دلت عليه هذه السورة. قال رحمه الله تعالى: ذكر الملخص رحمه الله تعالى هذه النبذة من كلام أبي العباس بن تيمية، وهي لا تخرج في مقصودها عما تقدم من إثبات الكمال المطلق لله عز وجل، وتنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وأن التنزيه راجع إلى هذين النوعين: نفي النقائص عنه، ونفي مماثلته سبحانه وتعالى لأحد من خلقه. وأدل سورة في القرآن الكريم على تحقيق هذا الأصل هي سورة الإخلاص، فإن سورة الإخلاص قد تضمنت هذين الأصلين جميعا، فتضمنت إثبات الكمال المطلق لله عز وجل في قوله: قل هو الله أحد الله الصمد، وتضمنت تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به في الآيتين الباقيتين: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة، أعني سورة الإخلاص، قد قسمت قسمين بالنظر إلى هذين الأصلين في باب الأسماء والصفات، فصدرها وهو الآيتان الأوليان منها دالتان على كمال الله عز وجل كمالا مطلقا، وآخرها وهما الآيتان الأخيرتان منها دالة على تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص ووجود مماثل له عز وجل. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر هذا الإمام عن طائفته أنهم المصيبون بالتوحيد دون غيرهم، احتجنا إلى التنبيه على ذلك، ونقول: ما ذكره من لفظ الجسم وما يتبع ذلك، فإن هذا اللفظ في صفات الله تعالى لم يلتق به لا كتاب ولا سنة لا نفيا ولا إثباتا، ولا تكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم ولا أهل البيت ولا غيرهم. وأما قوله: ولا أنه ليس في جهد، فيقال للناس في إطلاق الجهد ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل. وهذا النزاع موجود في المثبتة الصفات من أصحاب الأئمة الأربعة وأمثالهم من أهل الكتاب والسنة، الخاصة من في ذلك وإثبات النزاع اللفظي ليس هو معنوي، ذلك أن لفظ الجهد قد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، فالله تعالى لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات فإنه باين من المخلوقات، وإن أريد بالجهة أمر عدمي وما فوق الفلك فليس هناك إلا الله سبحانه، فإذا قيل إنه في جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه، وإذا كان كذلك فهو قد استدل على عدم الرؤية بكونه ليس بالجهة. وهذا الموضع تنازع فيه مثبت الرؤية، فقال الجمهور بما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث منقول من طرق كثيرة مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديث، اتفقوا على صحته مع أنه قد جاء من وجوه كثيرة قد جمع طرقها أهل العلم بالحديث كابن حسن الدارقطني وأبي نعيم الأصفهاني وأبي بكر الأجري وغيرهم. فقد أخرج أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ذلك من وجوه متعددة توجب لمن كان عارفا بالعلم القطعي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وجمهور ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من كلام شيخ الإسلام، فهمها مبني على ما تقدم من كلامه رحمه الله تعالى أن الأقوال نوعان، أولهما قول جاء في القرآن والسنة وثبت به الإجماع فهذا قول مقبول غير مردود، وثانيهما قول جاء خارجا عن القرآن والسنة فهذا ينظر في معناه فيثبت إن كان حقا وينفى إن كان باطلا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي هنا كلمتان اثنتان تدوران على ألسنة المتكلمين في باب صفات الرب سبحانه وتعالى، إحداهما الجسم والأخرى الجهة، وهاتان اللفظتان من جهة اللفظ مردودتان لأنهما خارجتان عن الكتاب والسنة. والأصل أن باب الخبر عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله يرد إلى السمع، يعني إلى النص الوارد من كلام الله أو من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن هذه الألفاظ أعني كلمة الجسم والجهة أطلقتا على معان باطلة عند بعض الطوائف، فلغلق الباب وقطع الطريق على ادعاء تلك المعاني الباطلة فإننا نقول إن هاتين الكلمتين مردودتان في الخبر عن الله سبحانه وتعالى. أما من جهة المعنى فإنه يفصل فيهما، فباعتبار الكلمة الأولى وهي كلمة الجسم يقال إن أريد بالجسم إثبات ذات متصفة بالصفات فإن الله عز وجل كذلك، فإن لله عز وجل ذاتا متصفة بصفات الكمال منزهة عن العيوب والنقائص كما دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة. وإن أريد بالجسم المعنى المتبادل من حال المخلوق المركب من دم ولحم وعظام فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك عز وجل. ولذلك لما كان الجسم محتملا لللفظين منعنا هذا اللفظ مع إثباتنا لصحة المعنى الأول وهو أن لله عز وجل ذات موصوفة بالصفات، إلا أننا لا ندل على هذه الذات الموصوفة بالصفات باسم الجسم لعدم وروده في القرآن والسنة. وأما كلمة الجهة فالقول كما تقدم أنها تنفى من جهة وضعها، وأما من جهة معناها فيقال إنه ما ثم شيء يطلق إلا ويعنى به أحد شيئين، أولهما أن يعنى به معنى وجودي والثاني أن يعنى به معنى عدمي. فإن عني بالجهة أمر وجودي فليس يوجد في العلو إلا الرب سبحانه وتعالى، ولو وجد شيء لكان مخلوقا لله عز وجل لا يحيط به سبحانه وتعالى. وإن كان على المعنى الثاني ويراد به معنى عدمي فيقال ليس فوق الأفلاك إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا التفصيل في المعنى فيه بيان أن اللفظة كيفما دارت فإن علو الرب سبحانه وتعالى ثابت، وأما من جهة إطلاقها فالأولى تجافيها، لأن من الطوائف من يطلقها ليتوصل بها إلى مقصود باطل، كمن أطلقها ليتوصل بها إلى الاستدلال على عدم الرؤية، لأنهم يقولون إن الله عز وجل ليس في جهة، ومن كان في غير جهة فإنه لا يرى، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث والآثار، ومن أشهرها حديث جرير في الرؤيا: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث كما ذكر أبو العباس مستفيض مشهور عند أهل العلم، اتفقوا على صحته وروي من وجوه كثيرة، وأفرده جماعة من أهل العلم بالتصنيف، وإنما ذكر هذه المسألة تبعا لمسألة الجهة، لأن من نفات الجهة من يتوصل بنفي الجهة إلى نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فيبنى الباطل على الباطل، كما تقدم في مذهب نفات الحكمة والتعليل، فإنهم لما نفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى وأخلوا أمره ونهيه وخلقه من حكمة وتعليل مقصود، لزمهم بعد ذلك أن ينظروا في الأمر والنهي، فولدوا حينئذ مصطلحا هو التكليف، زعموا أن الأمر والنهي خال من ثمرة مقصودة وغاية محمودة، وإنما هو مشقة جعلت على العبد، والباطل يولد باطلا، والبدعة تجر بدعة تبدأ صغيرة وتنتهي إلى بدعة كبيرة. وجمهور الخلق على أن الله تعالى فوق العالم، وإن كان أحدهم لا يلفظ بلفظ الجهة، فهم يعتقدون بقلوبهم ويقولون بألسنتهم أن ربهم فوقهم، ويقولون إن هذا أمر فطروا عليه وتبعوا عليه، كما قال الشيخ عبد الفضل الهمداني لبعض من أخذ ينكر الاستواء ويقولون لو استوى على العرش لقامت به الحوادث، فقال له عبد الفضل: ما معنى وإن الاستواء علم بالسمع ولو لم يرد به لم نعرفه، فدعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا قبل ينطق لسانه يجد في قلبه معنى يطلب العلو، لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة، فهل عندك في حيلة في دفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فلطم المتكلم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ومضمون كلامه أن دليلك على نفي الأصح فهو نظري، ونحن نجد علما ضروريا بهذا، فنحن مضطرون إلى العلم بالإثبات وإلى هذا القصد، فهل عندك حيلة في دفع هذا العلم الضروري والقصد الضروري الذي يلزمنا لزوما لا يمكننا دفعه عن أنفسنا؟ ذكر الملخص رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن جمهور الخلق على أن الله تعالى فوق العالم، وإن كانوا لا يلفظون بلفظ الجهة ويمتنعون من ذلك، فإنه ما من مخلوق إلا وهو يعتقد بقلبه لما فطر عليه أن الله سبحانه وتعالى فوقه، وأن الرب سبحانه وتعالى في جهة العلو، فهذه فطرة إنسانية وجبلة بشرية لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه، كما اتفق في هذه القصة التي نسبتها هنا لأبي الفضل الهمداني، والمشهور أنها لأبي جعفر الهمداني، كما تقدم التنبيه عليه في التعليق على مذكرة العقيدة الواسطية. وهذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه هي التي حيرت أبا العلاء، حيرت أبا المعالي الجويني، وهو الذي عرضت عليه هذه المسألة فضرب على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن المرء يجد في نفسه فطرة لا يمكن أن يدفعها، بل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية أن هذه الفطرة ترى حتى البهائم العجماء أنها ترفع رأسها إلى السماء، فإذا كانت هذه الفطرة مغروسة في النفوس لم يحتج حينئذ بعد ذلك إلى تكلف طلب دليل يستدل به فوق ما دل عليه القرآن والسنة وانعقد عليه الإجماع مع موافقة العقل والفطرة لهذا. فعلو الله سبحانه وتعالى أمر ظاهر عند كل أحد من مؤمن وكافر، لأنه أمر فطري. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية إن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة والعقل والإجماع والفطرة تزيد على 1000 دليل، وصدق رحمه الله تعالى، فإن هذه مسألة من المسائل التي لا يمكن دفعها في الضرورات الإنسانية. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم النقل عن الإمامية الأفعال العباد خلق لله تعالى على قولين، وكذلك الزيدية. قال الأشعري: اختلفت الزيدية في الأفعال وهم فرقتان، فالفرقة الأولى يزعمون أن أفعال العباد مخلوقة لله، خلقها وابدعها واخترعها بعد أن لم تكن فهي محدثة له مخترعة، والفرقة الثانية يزعمون أنها غير مخلوقة لله ولا محدثة وأنها كسب للعباد، أحدثوها واخترعوها وفعلوها وأبدعوها. قلت: بالغالب الشيعة الأولين كانوا مفلتين للقدر، وإنما ظهر إنكاره في متأخرين كإنكار الصفات، فإن غالب متقدمين كانوا يقرون بإثبات الصفات، فالمنقول عن أهل البيت بإثبات الصفات لا يكاد يحصى. إلى أن قال: الوجه الثاني نقله عن الأكثرين أن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي، نقل باطل. بل جمهور أهل السنة المثبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأن له قدرة حقيقة واستطاعة حقيقة، وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى يخلق السحاب بالرياح، وينزل الماء بالسحاب، وينبت النبات بالماء، ولا يقولون إن القوى والطبائع الموجودة في الخارج لا تأثير له، بل يقولون أن إن لها أثرا لفظا ومعنى، حتى إنه جاء لفظ الأثر بمثل قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وإن كان التأثير هناك أعم منه في الآية، لكن يقولون هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خالق السبب والمسبب، ومع أنه خالق السبب والمسبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه، ولا بد له من معارض يمانعه، فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له بأن يخلق السبب الآخر ويزيل الموانع. ولكن هذا القول الذي حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي، حيث لا يثبتون في المخلوقات قوى ولا طبائع، ويقولون إن الله فعل عندها لا بها، ويقولون قدرة العز لا تأثير لها في الفعل. وأبلغ من ذلك قول الأشعري: إن الله فعل فعل العبد، وإن فعل العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له، وإنما هو فعل الله فقط. وجمهور الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على خلاف ذلك، وعلى أن العبد فاعل لفعله حقيقة. وأما ما نقله من في الغرض الذي هو الحكمة وكون الله لا يفعل لمصلحة العباد، فهذا قول قليل منهم كالأشعري وطائفة يوافقونه في موضع ويناقضون قوله في موضع آخر. وجمهور أهل السنة يثبتون الحكمة في أفعال الله وأنه لنفع عباده ومصلحتهم. وأما قوله أنه تعالى يريد المعاصي من الكافر ولا يريد الطاعة منه، فهذا قول طائفة منهم، وهم الذين جعلوا الإرادة نوعا واحدا ويجعلون المحبة والرضا والغضب بمعنى الإرادة، كما يقول ذلك الأشعري المشهور عنه أكثر أصحابه. فطائفة ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. وأما جمهور أهل السنة من جميع الطوائف كثير من أصحاب الأشعري وغيرهم، فيفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، يقولون إن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يغضبها ويسخطها وينهى عنها. وهؤلاء يفرقون بين مشيئة الله ومحبته، وهذا قول السلف. قد ذكر أبو المعالي الجويني أن هذا قولا لقدماء من أهل السنة، وأن الأشعري خالفهم فجعل الإرادة هي المحبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل ما شاء فقد خلقه. وأما المحبة ومتعلقة بأمره، فما أمر به فهو محبوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألتان اثنتان، إحداهما مسألة خلق أفعال العباد، والثانية اشتمال أفعال الله عز وجل على الحكمة والتعليل. والمسألة الثانية قد تقدم بيانها، وأن طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى هي إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى وخلقه، وأن الله عز وجل يخلق ويأمر وينهى لغايات محمودة. أما المسألة الأولى وهي مسألة خلق أفعال العباد، فقد ذكر فيها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاثة من مذاهب الفرق الإسلامية. أولها قول من يزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل العبد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله كما تدعيه القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر، وأن العبد يخلق فعله من غير تقدير من الله سبحانه وتعالى ولا مشيئة لذلك الفعل. والقول الثاني قول من يقول إن الله سبحانه وتعالى فاعل فعل العبد، وأن هذا الفعل هو مضاف إلى العبد على وجه الكسب، وجعلوا لذلك مصطلحا سموه بالكسب، كما هو قول أبي الحسن الأشعري فيما سلف من كلام المصنف. وقد اختلف الأشاعرة في تفسير معنى الكسب الذي ذكره أبو الحسن على 14 قولا، حتى قيل إن ما ذكره أبو الحسن إنما هو جبر مقنع، فمذهبه مذهب الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله، ولكنه ستره بهذا المصطلح الذي زعم فيه أن الله خالق لفعل العبد وأن العبد كاسب لذلك الفعل. ولما أعيا أصحاب أبي الحسن شرح هذا المصطلح صاروا ضحكة لغيرهم، حتى قال بعض الشعراء يذكر بعض مسائل الاعتقاد، قال: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. فذكر مسائل ثلاث مشهورة عند المتكلمين في هذا الباب لا حقائق تحتها، ومن جملتها مذهب أبي الحسن فيما يتعلق بفعل العبد. أما القول الثالث الذي ذكره المصنف فهو قول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق أفعال العباد، ولكنه جعل لهم استطاعة وقدرة على الفعل والترك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأثبت للمخلوق استطاعة، إلا أن استطاعة العبد على الفعل وقدرته على إتيانه هي مناطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما للعبد من استطاعة وقدرة وإن كان يمكنه بها أن يفعل وأن يترك، إلا أنها تحت حكم الله سبحانه وتعالى وتقديره العام، فلا يمكنه أن يفعل شيئا إلا بتقدير الله عز وجل، ولا يمكنه أن يترك شيئا إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. المحققون يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. فالإرادة الشرعية الدينية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي شاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا كقوله: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه إرادة تعلقت بالضلال والإغواء، وهذه هي المشيئة، فإنه تعالى ما شاء كان. وأما الدينية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يستمعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة في هذه الآيات ليست هي بحيث يجب مرادها، كما في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا التقدير في الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة، فقد ذكروا أن المحبة والرضا ليست هي الإرادة الشاملة لكل المخلوقات، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وإن كان طائفة يجعلون المحبة والرضا هي الإرادة الأولى صح. ثم قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة قاعدة نافعة من كلام أبي العباس بن تيمية، ذكرها غير واحد من أهل السنة في تقسيم إرادة الله سبحانه وتعالى إلى نوعين اثنين، أولهما الإرادة الشرعية الدينية، وثانيهما الإرادة الكونية القدرية. والفرق بين هاتين الإرادتين من وجهين اثنين، أولهما أن إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية تتعلق بجميع الحوادث التي يحبها الله سبحانه وتعالى والتي لا يحبها، فيندرج فيها الكفر والإيمان والتوحيد والشرك والمعصية والطاعة. وأما الإرادة الشرعية الدينية فإنها تختص بمحاب الله ومراضيه، فلا يندرج فيها إلا ما يحبه الله ويرضاه كالتوحيد والإيمان والطاعة. والفرق الثاني أن إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية لا تتخلف أبدا، بل لا بد من وقوعها. أما إرادته الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. وبهذا التقسيم للإرادة والتفريق بين نوعيها ينضبط هذا الباب، ويصح فهم الآيات القرآنية فيها، ويندفع كثير من الإشكالات. والنوع الأول من الإرادة وهو الإرادة الشرعية الدينية تختص باسم المحبة والرضا، وأما الإرادة الكونية القدرية فتختص باسم المشيئة، فما أحبه الله عز وجل ورضيه فإنه راجع إلى الإرادة الشرعية الدينية، وما شاءه الله سبحانه وتعالى فإنه راجع إلى الإرادة الكونية القدرية. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذكر كلام صاحب المنازل وما فيه من حق وباطل، قال: باب التوحيد. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال: والتوحيد على ثلاثة أوجه: الأول توحيد العامة الذي يصح بالشواهد، والثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والتوحيد الثالث توحيد قائم من قديم وهو توحيد خاصة الخاصة إلى آخره. قال رحمه الله: فنقول: أما التوحيد الأول الذي ذكره هو التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال سبحانه: واسأل ما أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فقال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقد أخبر الله عن كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوا أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال في الصحيح: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح بحصوله، ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته وإخلاص الدين كله لله. والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء، وهو أن تثبت الإلهية الحق في قلبك وتنفي إلهية ما سواه، فتجمع بين النفي والإثبات فتقول: لا إله إلا الله. فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء، وحقيقته أن تفنى بعبادة عن ما سواه، بمحبة عن محبة ما سواه، وبالاستعانة عن الاستعانة ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبموالاته عن موالاة ما سواه، وبسؤاله عن سؤال ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه، وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه، وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه، وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه، وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل، فقد روي أنه كان يقول بعد التكبير: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق وعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حقا اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصا وإليك حاكمت واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال تعالى قل أغير الله يستحي وليا من فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فقال فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مبصرا. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وهذا التوحيد كثير في القرآن وهو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه وجلوة السلام. هذا التوحيد لأولي العزم من الرسل من خليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم كما في الصحيح أنه قال عن خير البرية إنه إبراهيم. وهو الإمام الذي جعله الله إماما وهو الأمة والأمة القدوة الذي يقتدى به لأنه حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية من نسل إبراهيم. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى قوله قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إلى غير ذلك من الآيات الحاكية توحيد إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل والخليل هو الذي تخللت محبته خلال قلبي فلم يكن فيه مسلك لغيره كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالل أحدا بل قال يخالل أحدا بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. ولهذا التحن الله إبراهيم بذبح ولده والذبح على القول الصحيح. ابنه الكبير إسماعيل كما دلت عليه سورة الصافات وغير ذلك فإنه سأل ربه ونياب له من الصالحين فبشره بالغلام الحليم إسماعيل. فلما بلغ معه السعي أمره أن يذبحه لئلا يبقى في قلبه محبة مخلوق تزاحم محبة الخالق. والمقصود أن الخليلين عليهما الصلاة والسلام أكمل خاصة الخاصة بتوحيدا. فلا يجوز أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو أكمل توحيدا من نبي من الأنبياء فضلا عن الرسل فضلا عن أولي العزم فضلا عن الخليلين. وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية وهو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا بل يبقى العبد مواليا لله في كل شيء يحب ما أحبه ويبغض ما أبغضه ويسخط بما يسخطه ويأمر بما يأمر بما يسخطه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه. وأما التوحيد الثاني الذي ذكره وسماه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا منتخبا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الطويل في شرح كلام الهروي صاحب منازل السائرين في منزلة التوحيد، وقد شرحه تلميذه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. وقد ذكر الهروي غفر الله له في منازل السائرين بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أولها توحيد العامة وهو ما يصح بالشواهد، والثاني توحيد الخاصة وهو ما يثبت بالحقائق، وثالثها توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد قائم بالقديم. وهذا الكلام الذي ذكره صاحب منازل السائلين فيه حق وباطل كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ذكره تلميذه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. فالتوحيد الأول الذي ذكره وهو ما يصح بالشواهد، هذا التوحيد أراد به التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في إلهيته وعبوديته. ومعنى صحته بالشواهد أن يظهر من العبد شواهد على صحة هذا التوحيد في محبة الله عز وجل وخشية الله عز وجل والإنابة إليه والتوكل عليه. فعلى ألفاظ المتكلمين بهذا الأمر من المتصوفة، وقد سرى إلى الهروي شيء من كلامهم على طريقتهم، يفنى العبد بمحبة الله عن محبة سواه، وبخشية الله عن خشية سواه، وبالتوكل على الله عن التوكل على سواه، فتكون هذه الأمور شواهد على توحيدهم. وهذه السفسطة الأجنبية عن القرآن والسنة يغني عنها ما استفاض في القرآن والسنة من تعظيم شأن هذا التوحيد، وأنه قائم العبادة، فلا تقوم العبادة أبدا إلا مع وجود هذا الأصل العظيم والركن الأكبر، وأنه إذا لم يوحد العبد ربه ويفرده بها كانت عبادته باطلة، فلو عبد الله عز وجل وأشرك معه غيره كان عمله حابطا مستوجبا لعذاب الله سبحانه وتعالى. أما التوحيد الثاني الذي ذكره وسمى توحيد الخاصة به فهو الفناء في توحيد الربوبية، وهو أن يشهد ربوبية رب لكل ما سواه، وهو أنه رب كل شيء ومليك. والفناء إذا كان في توحيد الإلهية وهو أن يستولي على القلب شهود معبوده وذكره ومحبته حتى لا يحس بشيء آخر مع العلم بثبوت ما أثبته من الأسباب والحكم، وعبادته وحده لا شريك له بأمر والنهي. وأما الفناء الذي يذكره صاحب المنازل فهو الفناء في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية، وهو في توحيد الربوبية معنى بالأسباب والحكم كما هو قول الجبرية المجبرة كالجامي ومن تبعه والأشعري إلى أن قال وأهل الملل كلهم متفقون على أن الله تعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي، وإن كانت المشاهد شاملة للنوعين فهم يسلمون الفرق بين بالنسبة إلى العباد، والمدعون من المعرفة والحقيقة والفناء يطلبون أن لا يكون لهم مراد بل يريدون ما يريد الحق تعالى، ويقولون الكمال أن تثنى إرادتك وتبقى مع إرادة ربك، وعندما أن جميع الكائنات بالنسبة إلى رب سواء فلا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة. قلت وهذا الذي قالوه ممتنع عقلا محرم شرعا، لكن المقصود هنا بيان قولهم. ولهذا قال بتوحيد ما هو التوحيد الثاني إنه إسقاط الأسباب الظاهرة، فإن عندهم لم يخلق الله شيئا سببا بل يفعل عنده لا به. قال والصعود عن منازعة العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببا ولا في النجاة وسيلة، وذلك عندهم ليس بوجود شيء يكون سببا لشيء أصلا، ولا شيء جعل لأجل شيء، ولا يكون شيء بشيء. فالشبع عندهم لا يكون بالأكل ولا العلم الحاصل بالقلب بالدليل، ولا ما يحصل المتوكل من الرزق والنصر له سبب أصلا في نفسه ولا في نفس الأمر. فلا الطاعات عندهم سبب للثواب ولا المعاصي سبب للعقاب، فليس للنجاة وسيلة بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث ويصدر مع الآخر مقرونا باقتران عادي، لا أن أحدهما معلق بالآخر وسبب له وحكمة له لأجل ما جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له لأجل ما جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر يجعل أحدهما أحد مع الكتاب أمارة ودليلا. نعم أحسن الله، يجعل أحدهما أمارة ودليلا على الآخر، بمعنى أنه إذا وجد أحد المقترنين عادة كان الآخر موجودا معه، وليس العلم الحاصل في القلب حاصلا بهذا الدليل، بل هذا أيضا من جملة الاقترانات العادية. وكثير من أهل هذا المذهب يتركون الأسباب الدنيوية ويجعلون وجود السبب كعدمه، ومنهم قوم يتركون الأسباب الأخروية فيقولون إن سبق العلم والحكم أن سعداء فنحن سعداء، فإن سبق أن أشقياء فنحن أشقياء، فلا فائدة في العمل. ومنهم من يترك الدعاء بناء على هذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة الدين، مخالف لصريح المعقول ومخالف للحس والمشاهدة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظرا إلى القدر، فرد ذلك كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في الصحيحين أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت ما يفعل به الناس اليوم شيء قضي عليهم رمضان فيما يستقبلونه مما أتاهم فيه الحجة؟ فقال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيه. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أرأيت أدوية نفدأ بها ورقا نسترقي بها وتقاس نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. فقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فقال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وقال تعالى: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فكيف لا يشهد الدليل. وقال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وقال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم وأمثال ذلك من القرآن الكثير. فكيف يمكن أن يشهد أن الله لم يجعل على توحيد دليلا ولا للنجاة من عذاب وسيلة وجاء ولا جعل لما يفعله بالمتوكل سببا؟ وهو مسبب الأسباب وخالق كل شيء بسبب منه. لكن الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو الفرج بن الجوزي: الالتفات إلى الأسباب شرك بالتوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح بالشرع، والتوكل والتيم من معنى التوحيد والعقل الشرعي. فالمؤمن المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب بمعنى أن لا يطمئن إليها ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها، فإنه ليس بوجود سبب يستقل بحكم، بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه وله موانع وعوائق تمنع موجبه وما سمه. والعلل التي تعتمد في نوعان: أحدهما أن يعتمد على الأسباب ويتوكل عليها، وهذا شرك. الثاني أن تترك ما أمرت به من الأسباب، وهذا محرم أيضا عليك، بل عليك أن تعبده بفعل ما أمرك به من الأسباب، وعليك أن تتوكل عليه في أن يعينك على ما أمر به وأن يفعله، وما لا تقدر عليه أنت بدون تسبب منك. وهؤلاء يثبت القدر ونفع عن من شاهد ونستحسن حسنة يؤمر بها أو يستقبل عسير ولفع عن من شاهد أن يستحسن حسنة يؤمر بها ويستقبح سيئة لنعن فازة القدر وأبطل الشرع. وهذا القول أشد منافاة للدين الإسلامي من قول نفاة القدر. لم فرغ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من بيان معنى التوحيد الأول، وهو توحيد الخاصة، وهو ما صح بالشواهد من كلام الهروي، أردفه بذكر معنى التوحيد الثاني الذي ادعاه، وهو الأول توحيد العامة والثاني توحيد الخاصة، وهو ما يثبت بالحقائق. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التوحيد الذي ذكره الهروي وجعله توحيد الخاصة هو توحيد الربوبية، وذلك أن العبد يشهد فيه قلبه الحقائق الكونية المشتملة على ربوبية الرب سبحانه وتعالى، فيشهده أن الرزق كله لله، وأن الخلق كله لله، وأن الملك كله لله. وشهود الربوبية ليس كشهود الألوهية الذي جعله هو توحيد العامة، بل توحيد الألوهية هو الذي بالمنزلة الكبرى، وهو المطلب الأعظم الأسمى. ثم لما ذكر رحمه الله تعالى في شرح كلام الهروي أنه قصد بالتوحيد الثاني توحيد الربوبية، ذكر أن طريقة الهروي فيه يعني في شهود الربوبية نفي الأسباب المبنية على نفي الحكمة والتعليل، وحاصل هذا المذهب أنهم لا يجعلون للأسباب أحكامها، فهم لا يعتقدون أن الشبع يحصل عند الأكل ولا أن الرحمة تنزل عند الدعاء، بل يجعلون هذه الأسباب مبتورة لا تأثير لها، فجرهم شهود الربوبية في زعمهم إلى أن عطلوا الأسباب. وقد سبق فيما ذكرنا في الأمالي على التحفة العراقية أن ذكرنا قاعدة نافعة في الأسباب، فذكرنا أن الناس في شهود الأسباب على أربعة أقسام: القسم الأول من يعتقد محو الأسباب أن تكون أسبابا، وهذا نقص في العقل، لأن الناس مجمعون على أن الولد لا ينال إلا بالزواج، وأن الرزق لا يوصل إليه إلا بالاكتساب، فمن محى الأسباب فعقله ناقص. والقسم الثاني من يعرض عن الأسباب الكلية وإن اعتقد تأثيرها، وهذا قدح في الشرع، لأن أدلة الشرع الحكيم متكاثرة في وجوب الأخذ بالأسباب لتوصل إلى المرادات وتقضى بها الحاجات وتبلغ الغايات. والقسم الثالث من يثبت الأسباب ويأخذ بها مع تعليق القلب بمسببها سبحانه وتعالى، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه أدلة العقل والفطرة والشرع، وهو طريقة أهل السنة والجماعة. والقسم الرابع من يلتفت إلى الأسباب ويتعلق بها ويركن إليها، وهذا شرك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة النجدية، إلا أن هذا الشرك يتفاوت قدره باختلاف متعلقه، فينقسم إلى قسمين: أولهما أن يكون هذا الشرك شركا أكبر، وذلك إذا اعتقد استقلال السبب بالتأثير، فمن اعتقد مثلا أنه بمجرد إتيانه لزوجه يرزق ولدا من غير مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا تقديره، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. والقسم الثاني أن يكون شركه شركا أصغر، وهذا له صورتان: إحداهما أن يعظم تعلقه بالسبب الصحيح مع اعتقاده بمشيئة الله عز وجل وتقديره، فإذا عظم تعلقه بالسبب حتى استولى على قلبه فحينئذ يكون قد وقع في الشرك الأصغر، والصورة الثانية أن يتعلق بسبب غير صحيح، فإذا تعلق بسبب غير صحيح مع اعتقاده أن الله عز وجل بيده المشيئة والتقدير كان شركه شركا أصغر. وقد سبق التنبيه إلى أن إثبات كون الشيء سببا لا بد فيه من دليل معتد به من الشرع أو القدر، فقد عرفنا مثلا بالشرع أن القرآن سبب للشفاء، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو الشفاء. وعلمنا بالقدر أن أكل الحبوب المسكنة يذهب ألم الرأس، وإذا لم يمكن الاطلاع على دليل صحيح من الشرع ولا القدر فحينئذ يكون السبب المجعول من جملة الشرك الأصغر. ومثال ذلك من يعلق حافر الفرس على باب بيته لدفع العين، فإن هذا من جملة الشرك الأصغر إذا اعتقد أن الله عز وجل هو الذي بيده المشيئة والتقدير ولكنه تعلق بسبب غير صحيح، فإن كون حافر الفرس يدفع العين لم يثبت من طريق الشرع ولا القدر. وهذه قاعدة نافعة عظيمة في القدر في هذه الأزمان التي عظم فيها الجهل وارتفعت ألوية دعاة الشرك والبدعة، وصار من الخلق من يتعلق بأشياء يزعم أنها أسباب وهي في الحقيقة لا تنفق إلا على قاصر في العلم والفقه. أما الذي رسخت قدمه في توحيد الله عز وجل فإنه يرجع كل سبب إلى هذه القاعدة، وأكثر ما ابتليت به الأمة من جهة أعني في هذا الزمن من جهة وفي هذه البلاد من جهة الرقاه الذين لا يزالون يوما بعد يوم يزعمون أنهم وجدوا الشيء الفلاني صالحا للحال الفلانية، وتتلاعب بهم الشياطين وتجرهم إلى ما هو أعظم من ذلك من الانسلاخ من الدين والوقوع في عبادتها. إلى أن قال صاحب المنازل: فصل. أما التوحيد الثالث وهو توحيد نفس الحق لنفسه إلى آخر كلامه، وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد والحلول الخاص من ليس قول نصارى بالمسيح، وهو أن يكون الموحد هو الموحد ولا يوحد الله إلا الله، فكل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهم، كما قال: ما وحد الواحد من واحد، أي من واحد غيره، فكل من وحده جاحد، فإنه على قولهم هو الموحد والموحد. ولهذا قال: وتوحيد نفسه الحق لنفسه إلى آخره. فيقال: أما توحيد الحق نفسه، أما توحيد الحق نفسه بنفسه، وهو علمه بنفسه وكلامه، وهو علمه بنفسه وكلامه الذي يخبر به عن نفسه بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فذاك صفة القائمة بي كما تقوم بي سائر صفاتي من حياتي وقدرتي وغير ذلك، فذلك لا يفارق صفات الرب وينتقل إلى غيره أصلا كسائر صفاته، بل صفات المخلوق لا تفارق ذاته ولا تنتقل إلى غيره، فكيف بصفات الخالق؟ ولكن هو سبحانه ينزل عليه وينزل على أنبيائه من علم وكلام ما أنزل كما أنزل القرآن، وكلامه على خاتم الرسل، قد قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهو سبحانه يشهد لنفسه بالوحدانية، والملائكة يشهدون، وأولو العلم من عباده يشهدون، والشهادات متطابقة متوافقة، ومن هذا الباب قول القائل القلب بيت الرب وما يذكرون وعيا ما يذكرونه من الإسرائيليات من قول ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن التقي النقي اللين. فليس المراد أن الله نفسه يكون بأن الله نفسه يكون في قلب كل عبد بل في القلب معرفته ومحبته وعبادته. وقد احتج باب بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده فيقال لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما أردتم من الحلول والاتحاد ولكن أراد أن الله بلغكم هذا الكلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبركم أنه سمع دعاء من حمده فاحمدوا وأنتم وقولوا ربنا ولك الحمد حتى يسمع الله دعاءكم فإن الحمد قبل الدعاء يسبب لاستجابة الدعاء وهذا أمر معروف. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه الملخص هنا شرح النوع الثالث من التوحيد في كلام الهروي وهو الذي جعله توحيد خاصة خاصة وهو توحيد قائم بالقديم. وحقيقة ما ادعاه الهروي رحمه الله تعالى في هذا النوع من جنس كلام أهل الوحدة والاتحاد الذين يزعمون أن الخالق متحد بالمخلوق أو حال فيه. وقد تكلم الهروي في هذا المحل بكلام مشبه يشبه كلام أهل البدع وقد برأه ابن القيم رحمه الله تعالى من طريقة أهل الاتحاد والوحدة وإنما شاركهم في ألفاظ غامضة ينتحلونها هم على طريقتهم وأما هو فإنه بريء منها. وكان الهروي رحمه الله تعالى على مقام عظيم في الدين وإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وتعظيم الشريعة. وكيفما كان فإن المقصود أن من ادعى أن الواحد هو الموحد فإن هذا وطريقة أهل الوحدة والاتحاد الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى متحد بخلقه فالموحد هو الموحد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله هنا أنه قال أما توحيد الحق من بيان كلام العربي قال أما توحيد الحق نفسه بنفسه فهذا حق يعني أن الله سبحانه وتعالى يوحد نفسه كما أن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه. وقد وحد الله عز وجل نفسه في آيات كثيرة وأكمل ما أخبر به عن توحيد الله عز وجل هو ما جاء في خبره سبحانه وتعالى عن نفسه. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طرفا من الأدلة التي استدل بها من انتحل هذا المذهب ولا دليل فيها وعامة أدلتهم إما دليل صحيح لا متعلق لهم فيه كمن انتحل هذا المذهب واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه سمع الله لمن حمده وكأن النبي صلى الله عليه وسلم صار بهذه المنزلة موحدا موحدا في هذا المقام لما تكلم به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد تعليم وتبليغ أمته. وإما يستدل هؤلاء بشيء لا يصح ولو صح لكان على غير ما أرادوه كما جاء في بعض الآثار القلب بيت الرب فليس معناه أن الرب سبحانه وتعالى متحد بالإنسان في هذا المحل ولكن المراد أن معرفة الله عز وجل ومحبته وتعظيمه محلها القلب وإن كان هذا الأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. ثم ذكر الشيخ قد صلى الله روحه بهذا رد ما ذمه الله في كتابه من اختلاف اليهود والنصارى فقال والاختلاف في كتاب الله على وجهين أحدهما أن يكون كله مذموما كقوله تعالى وأن الذين اختلفوا في كتابه في شقاق قد صلى الله روحه صحيح أم ليست بصحيحة؟ دعاء صحيح أم ليست بصحيح؟ ما معناها؟ نعم قدس الله روحه دعاء مشروع يعني نزهه الله عز وجل وطهره وجعل له كمالا في حاله البرزخية والأخروية. والدعاء بقدس الله سره هذه تمر في الكتب قدس الله روحه وقدس الله سره لماذا هو قريب من هذا المعنى. أنت حضرت الدرس السنة الماضية؟ حضرت اللي قبلها السنة الماضية ودروس اليوم الواحد غائب فيها. ما الجواب؟ ها نعم، أين ذكرناه هذا؟ تذكر ذكرناه السنة الماضية في الدرس الواحد في أي كتاب؟ هذه مسألة عظيمة تمر في كثير من الكتب. لا ما فايد. نعم كتاب بما نحسن بينا في التقرير على كتاب الأجوبة الحميدة للعلامة بن مانع أن الدعاء بقدس الله سره غير مشروع، لأن السر في كلام أهل التصوف هو اعتقاد التأثير بالنفع والضر، فكل معظم من معظميهم يجعلون له سرا يعني قدرا من النفع والضر، وقد يجعلون لهذا الولي سرا في شيء كالذرية، ولذلك الولي سرا في شيء كالتحبب إلى الزوجة ونظائر هذا. فالدعاء بقول قدس الله سره ممنوع شرعا كما سبق تقريره بأبسط من هذا في التعليق على كتاب الأجوبة الحميدة. نعم. والثاني أن يكون بعض ما نفقه بعض الشيخ قدس الله. ثم ذكر الشيخ قدس الله روحه بهذا الرد على ما ذمه الله في كتابه من اختلاف اليهود والنصارى، فقال والاختلاف في كتاب الله على وجهين أحدهما على أحدهما أن يكون كله مذموما كقوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، والثاني أن يكون بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل كقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. ثم قال من هذا الباب أي الاختلاف المذموم قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اختصرت يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اليهود ليست النصارى على شيء ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وكفروا بالإنجيل وعيسى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ولا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا وكفروا بالتوراة وموسى، فأنزل الله هذه الآية والتي قبلها. واختلاف أهل البدع هو من هذا النمط كالخارجي يقول ليس الشيعي على شيء والشيعي يقول ليس الخارجي على شيء والقدري النافي يقول ليس المثبت على شيء والقدري الجبري يقول ليس النافي على شيء والوعيدية يقولون ليس المرجئة على شيء والمرجئة تقول ليست الوعيدية ليس الوعيدية على شيء والكلابي يقول ليس الكرامي على شيء والكرامي يقول ليس الكلابي على شيء والأشعري يقول ليس السالمي على شيء والسالمي يقول ليس الأشعري على شيء، وصنف السالمي كأبي علي وصنف السالمي كأبي علي لهوازي كتابا في المثالب الأشعري، وصنف الأشعري كما عساكر كتابا يناقض ذلك من كل وجه وذكر في المثالب السالمية، وكذلك أهل المذاهب الأربعة لا سيما كثير منهم قد تلبس ببعض المقالات الأصولية وخلط هذا بهذا. والواجب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في ما لخصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاختلاف في القرآن يقع على نوعين، أحدهما الاختلاف الذي يذم كله كما قال له عز وجل قال الله عز وجل وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، فجميع هؤلاء المختلفين كلهم على ضلال وغي، والثاني أن يأتي الاختلاف على ذم بعض المختلفين ومدح بعضهم كما قال الله عز وجل فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والاختلاف الموجود بين فرق هذه الأمة هو من جنس النوع الأول، فإن هذه الطوائف التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية كل طائفة تذم الأخرى، وكل هذه الطوائف على ضلال لمباعدتها لما جاء في القرآن الكريم والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدور على ذلك ويبتغي أين وجده، ويعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، فلا يتصل لشخص انتصارا عاما مطلقا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا إلا للصحابة، فإن الهدى يدور مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث داره مع أصحابه دون أصحاب غيره، حيث داروا فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط بخلاف أصحاب عالم من العلماء، فإنهم قد يجمعون على خطأ بل كل قول قالوه ولم يقلوا غير من الأمة لا يكون إلا خطأ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس مسلما إلى عالم واحد وأصحابه، ولو كان كذلك كان ذلك الشخص نظير الرسول صلى الله عليه وسلم وشبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم، فلا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول والفروع، يمتنع أن يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ويمتنع أن يكون أحد عالما من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة، فلا بد أن يكون قوله حقا مأخوذا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا في من قبله، وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون لم يقل أحد منهم بل قالوا خلافه فهو قول باطل. والمقصود هنا أن الله ذكر المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم، وإنما اختلفوا بغيا بينهم، ولهذا ذمهم وعاقبهم، فإنهم لم يكونوا مجتهدين مخطئين بل كانوا قاصدين البغي عالمين بالحق ونظير هذا قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال الزجاج: اختلفوا للبغي لا لقصد البرهان. وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات. وقال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم من العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا به يختلفون. إلى قوله: والله ولي المتقين. فهذه المواضع من القرآن تبين أن المختلفين ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم والبينات، فاختلفوا للبغي والظلم لا لأجل اشتمال الحق بالباطل عليهم، وهذا حال أهل الاختلاف المذموم، كل منهم يبغي على الآخر، يكذب ما معه من الحق مع علمه أنه حق، ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع علمه أنه باطل، وهؤلاء كلهم مذمومون بالكتاب والسنة، فإنما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا، ولهذا أمر الله الرسول عليهم الصلاة والسلام أن يدعو إلى دين واحد وهو دين الإسلام، ولا يتفرقوا به، ودين الأولين والآخرين من الرسل أتباعهم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبراء المشركين ما تدعوهم إليه. وقال في آية أخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم اتقون. فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أي كتبا تبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب الله، فصاروا متفرقين مختلفين، لأن أهل التفرق والاختلاف ينشا على الحنيفية المحضة التي هي الإسلام المحض الذي هو إخلاص الدين لله الذي ذكره في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال في الآية الأخرى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إلى قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنهى ونكره من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وعاد حرفا من ليتبين من الثاني بدل من الاول والبدل هو المقصود بالكلام وما قبله توقيعة له. قال تعالى: لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك لذلك خلقهم. فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون. قد ذكر في غير موضع آخر أن دين الأنبياء كلهم أن دين الأنبياء كلهم الإسلام. وما قال تعالى نوح عليه السلام أمرت أن أكون من المسلمين. قال عن إبراهيم قال له ربه أسلم. قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون. قال وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال عن يوسف عدل السماوات والأرض أنت والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى تحكم بالنبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. قال تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وعبدوا برسولي قالوا آمنا أشهد أننا مسلمون. في صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وتنوع الشرائع لا يمنع أن يكون الدين واحدا وهو الإسلام كالدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه هو دين الإسلام أولا وآخرا. وكانت القبلة في أول أمر بيت المقدس ثم صارت القبلة الكعبة. وفي كلا الحالين الدين واحد وهو دين الإسلام. وهكذا سائر ما شرع الأنبياء قبلنا. ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن جعله واحدا وجعل الباطل متعددا كقوله تعالى وأن هذا الصراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله اهدنا الصراط المستقيم السورة. وقوله وهديناه الصراط المستقيم. وقوله اتبعوه وهداه إلى صراط مستقيم. وقوله بمستقيم. وقوله ويهديكم صراطا مستقيما. وقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن الاختلاف المطلق كله مذموم بخلاف المقيد الذي قيل به ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وهذا قد بين أن اختلاف بين الحق والباطل كما قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. قد ثبت بالصحيح أنها نزلت في حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن عمي وعبيدة بن الحارث بن عمي والمشركين الذين بارزوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. وقد تدبرت كتب الاختلاف التي تذكر فيها مقالات إما نقلا مجردا مثل كتاب المقالات للشري وكتاب الملل والنحل للشعر الثاني والذي ليس الورقاء مع انتصار لبعض الأقوال كسائر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف طبقاتهم. ورأيت عامة الاختلاف الذي فيها من الاختلاف المذموم وأن الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل به كتابه وكان عليه سلف الأمة. فلا يوجد فيها في جميع المسائل الاختلاف بل يذكر أحد في المسألة عدة أقوال. والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه بل لأنهم لا يعرفونه. ولهذا كان السلف الأئمة يذمون هذا الكلام. نقل الملخص رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام هنا فصلا نافعا بناه على ما تقدم من ذكر نوعي الاختلاف وأن الاختلاف تارة يذكر على وجه الذم مطلقا كما قال تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب ففي شقاق بعيد وتارة يذكر ويكون فيه مصيب وفيه مخطي كما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم حتى رحمه الله تعالى في هذا الفصل على وجوب لزوم الحق وحذر من الاختلاف وأن الاختلاف المطلق إذا ذكر فإنه الاختلاف المذموم وهو الذي وقعت فيه فرق هذه الأمة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه. فإن هذه الفرق اختلفت بينها اختلاف بغي وظلم وربما حملهم هذا البغي والظلم على ترك الحق مع ظهوره. والواجب على كل عبد كما قدم في صدر كلامه على كل عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يدور مع عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وأن يطلب الحق ولو كان عند خصمه. فإذا تبين للعبد الحق فإنه يجب عليه أن يأخذ به. ولما غلب على الناس الاختلاف المذموم وصار عامة ما بينهم منه يحمل عليه الظلم والبغي وقع بينهم التنازع والتفرق وصار أمرهم إلى فرق كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الصحيح الذي تقدم ذكره غير مرة، ووقعوا في مشابهة المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى أمر أن تكون هذه الأمة أمة واحدة كما قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأما الاختلاف والتنازع فإنه سبيل المشركين كما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فعلم بهذا أن التفرق على كل حال مذموم، وأن الاجتماع على الحق هو الممدوح، وقد أمر بهذا الاجتماع مدلولا عليه بلزوم الصراط المستقيم في آيات كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، منها قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنبيه هو الإسلام، كما ثبت تفسيره بذلك في حديث ثوبان في مسند أحمد بسند صحيح وأصله عند الترمذي وابن ماجه. فالواجب على العبد أن يسلك بنفسه هذا الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتباعد عن كل ضلالة وبدعة تنأى به بعيدا عن هذا السبيل. ثم أشار إلى قول الفلاسفة واختلافهم في مقالاتهم أنه لا يختص واحد لكثرة لها، قال المقصود أن كل ظاهر الكلام استفاد منها رد بعض ما لا بعض، وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة لكونها لم تخطر على قلبي، ولا هناك من يخاطب ولا يطالب كتابا هي فيه، ولا ينتفع به من لم يفهم الرد، بل قد يستضر به من عرض الشبهة ولم يعرف فسادها. ولكن المقصود هنا أن هذا هو العلم الذي في كتبه، فإنهم يردون باطلا بباطل وكلا القولين باطل، ولهذا كان مذموما ممنوعا من عند السلف والأئمة بكل حال، فهم يكثرون من عيوب باطل غير المذمي ما ينتجون به. ومثال ذلك تنازعهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، فالخوارج والمعتزلة يقولون صاحب الكبائر الذي لم يسم منها مخلد في النار ليس معه شيء من الإيمان، ثم الخوارج تقول هو كافر، والمعتزلة توافق على الحزن لا على الاسم، والمرجئة تقول هو مؤمن كامل الإيمان لا نقص في إيمانه، فالإيمان كإيمان الأولياء والأنبياء. وكثيرا من كلمة المرجئة تقول لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، ولا أن أحدا لا يدخلها، بل يجوز أن يدخلها جميعا، بل يجوز أن يدخلها جميع المستحق، ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعض ما يقولون من أذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار أيضا، فهم يقفون معها في هذا كله. ولهذا سم الواقع، وهذا قول القاضي أبي بكر وغيرهم من الأشعرية وغيرهم، فيحتج أولئك بنصوص الوعيد وعمومها، ويعارضون هؤلاء بنصوص الوعد وعمومها، إلى أن قال وعند الجميع الإيمان مجرد تصديق القلب، مجرد تصديق القلب وعملي، وهذا قول الجميع والصنابحين والأشعري في المشهور عنه، وأكثر أصحابه عند فقهاء المرجعة، وقول اللسان مع تصديق القلب على القولين أعمال القلب ليست من الإيمان. ذكر الملخص رحمه الله تعالى هنا كلاما نافعا لشيخ الإسلام، ختم به ما ذكره من أقوال الفلاسفة واختلاف في المقالة، فبين رحمه الله تعالى أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد بعضهم على بعض، فكتب الأشعرية يستفاد منها ردهم على المعتزلة، وكتب المعتزلة يستفاد منها ردهم على الفلاسفة، إلا أن هذه الكتب لا يحتاج إليها من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة، لأنها لم تخطر بباله، ولا هناك من خاطبه بها ولا طالع كتابا فيها، ولا ينتفع بهذه الكتب إلا من رسخت قدمه في عقيدة أهل السنة والحديث. أما من كان قليل العلم فربما علقت في قلبه شبهة من الشبه فخرجت به عن طريقة أهل السنة والجماعة، ولهذا كان أهل العلم يحذرون من مطالعة كتب أهل الكلام لما فيها من الضلال، لأنها غير مبنية على الدليل الشرعي، بل مبنية على الجدل والأقيسة فيما يتعلق بأحكام الشريعة المتعلقة بالخبريات من صفات الله عز وجل وأسماء الإيمان والنفاق والبدعة والأحكام المرتبة عليها. ثم مثل على ذلك تنازعهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وحقائق الإيمان، فإن طوائف البدع مفترقة في هذه المسائل، وكل طائفة ترد على الطائفة الأخرى بباطل، حتى جرهم هذا إلى أن تفترق الطائفة الواحدة إلى فرق كما اتفق الخوارج، فإن الخوارج لما نشأت في الصدر الأول لم تزل كل طائفة يعجبها ما قال فترد على تلك الطائفة فيزيد تشقق تلك الفرقة حتى تكاثرت فرق الخوارج، مما يوجب على العبد أن يحذر من علاج الباطل في قلبه من مطالعة مقالات هؤلاء حتى في ردهم لبعضهم على بعضهم البعض، فإنهم قد يردون بباطل يعلق في القلب ولا يخرج منه، بل يكتفي الإنسان بالكتاب والسنة. وهذا الرازي الذي قيل فيه إنه يحفظ، أعني المتكلم ابن الخطيب صاحب التفسير الكبير الذي كان يقال فيه إنه يحفظ 1000 دليل على وجود الله، لما مر بعجوز رأت مركبه ولم تعرفه فسألت عنه فزجرها بعض أصحابه حتى تعلقت بأحدهم فقال ألا تعرفين هذا؟ فقالت لا، قال هذا يحفظ في وجود الله عز وجل 1000 دليل، فقالت بلسان الفطرة وهل يحتاج إلى ذلك؟ أفي الله شك. مات هذا الرجل على دين العجائز، ومثله جاء عن أبي المعالي الجويني أنه قال عليكم بدين العجائز، يعني دين الفطرة، وهو الحق المحض الذي في الكتاب والسنة، فلا يحتاج الإنسان إلى تشقيقات المتكلمين. وبحمد الله أن أهل هذه البلاد نشأوا على كتب العقائد المبنية على الكتاب والسنة، ككتب إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد وثلاثة الأصول، وككتب ابن القيم رحمه الله تعالى وكتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم لما حصل طبع كثير من كتب السنة انتشرت لديهم كالكتب العظيمة من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وكتاب السنة للخلال، وكتاب الإبانة لابن بطة، وغيرها من كتب الاعتقاد التي نسجت على الدليل من غير حاجة إلى التكلف، وفيها الجواب الكافي والدواء الشافي. نعم. قال وأما أهل السنة والحديث من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين فأمنوا بالكتاب كله ولم يحرفوا شيئا من النصوص، فقالوا نحن نقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ويقولون الله خالق كل شيء وربه ومليكه وكل ما سواه مخلوق له حادث من الأشياء في قدرته لا يكون في ملكه ما لم يشأه ويخلقه، فلا يقدر أحد أن يمنع الله عما أراد أن يخلقه ويكونه، فإنه الواحد القهار ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فقالوا إن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح وينهى عن الكفر والفسوق والعصيان ويحب كل ما أمر به ويرضى ويكره كل ما نهى عنه ويسخطه، وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. قالوا وليس كل ما أمر العباد وأراد منه أن يفعل وأراده أن يخلقه لهم ويعينهم عليه، بل إعانتهم على الطاعة لمن أمره بها فضل منه كسائر النعم، وهو يختص برحمته من يشاء. وقد قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فالرب خالق كل شيء وكل ما خلقه وهو بإرادته، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فما لم يكن لم يرد أن يخلق، وما كان فقد أراد أن يخلقه، وهو لا يريد إلا ما سبق علمه بأنه سيخلقه، فإن العلم يطابق المعلوم، وقد أمر عباده بالحسنات التي تنفعهم ونهاهم عن السيئات التي تضرهم، الحسنات محبوبة لله ورضية له، والسيئات كروهة له، يسخطها ويسخط على أهلها وإن كان الجميع مخلوقا له، فإنه خلق جبرائيل وإبليس وهو يحب جبرائيل ويبغض إبليس، وخلق الجنة والنار والظلمات والنور والظل والحرور والموت والحياة والذكر والأنثى والأعمى والبصير. قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، فقال فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، قال أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ونجعل المتقين كالفجار، قد خلق الطيبات والخبائث وليس الطيبات كالخبائث وليس الفواكه والحبوب كالعذرة والبول، وهو سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، وهو طيب لا يقول إلا طيبا، وهو نظيف يحب النظافة وجميل يحب يحب الجمال وليس كل ما خلقه يصعد إليه ويكون محبوبا له مرضيا عنده. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وذوبه حسنا من كبر ذاك؟ قال: إن الله سبحانه جميل يحب الجمال، فالكبر بطل الحق وغلط الناس. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كمفسدين؟ لا، هذه معادة صفحة، هذه نفس الصفحة السابقة 122 هي 123 حتى في الكتاب. والمقصود هنا ذكر ما يحبه الله ويرضاه والذي ثاب أصحابه عليه، إلى أن قال رحمه الله: والله أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى: الله الذي أنزل كتاب الحق والميزان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة تفصيل عقيدة أهل السنة في مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وهي راجعة إلى النوعين اللذين ذكرنا في تقسيم إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن لله عز وجل إرادة كونية قدرية تشمل جميع الحوادث والمخلوقات، وله سبحانه وتعالى إرادة دينية شرعية تختص بمحاب الله عز وجل ومرضيه من الإيمان والعمل الصالح. وأهل السنة بحمد الله قد أثبتوا للرب سبحانه وتعالى مشيئته الكاملة وإرادته النافذة، وميزوا بين تعلق محبته ورضاه بالإرادة الشرعية الدينية وتعلق مشيئته بالإرادة الكونية القدرية. كل ما في هذه الجملة راجع إلى هذين الأصلين. نعم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والله أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط. قال الله قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقال تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم الآية. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر أن يحكم بالقسط وأن يحكم بما أنزل الله، فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل الله، فما أنزل الله هو القسط. ولهذا وجب على كل من حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل قبل تعالى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا. والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله، وليس الشرع ظلم أصلا، بل حكم الله أحسن الحكم والشرع ما أنزل الله. وكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل، لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج، ويكون العدل بكل شريعة بحسبها. ولهذا قال: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، إلى قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما آتاكم. إلى قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل، ثم ذكر أنه سبحانه أنزل القرآن وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالقرآن ولا يتبع أهواءهم عما جاءه من الكتاب، وأخبر أنه جعل لكل نبي من الأنبياء شرعة ومنهاجا، وجعل لموسى وعيسى ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج، وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن من الشرعة والمنهاج. فأمره أن يحكم بما أنزل الله، وأخبر أنه أخبره أنه من ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا ويتأمر بالحكم العدل. قد يكون العدل في دين ما رآه أكابر، وكثير من المنتسبين للإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، فسواء في البادية وكأوامر الطواغيت، يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. وهذا هو الكفر، وأن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها الطاغوت. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار، وإلا فهم كانوا جهالا كمن تقدم عمرهم. قد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا بشيء أن يرجوا إلى الله ورسوله. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله الآية. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الآية ومن لم يلتزم بحكم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما بحكم الله ورسوله باطلا وظاهرا ولكن عصى واتبع فهذا بمنزله امثال من عصى. والمقصود ان الحكم بالاجر واجب مطلقا في كل زمان ومكان لا لكل احد ولكل احد. والحكم بما انزل الله على محمد هو عدل خاص واكمل انواع الاجر واحسن. والحكم فيه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم على من اتبعه. ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. فهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال: مختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم بها إلا الكتاب والسنة، فلا أحد لم يلزم الإنسان بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك ولا ملك ممن اعتقد أنه يحكم بين الناس شيئا فيه من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر. إلى أن قال رحمه الله تعالى: قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم الآية. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه لا يتأ. قال ابن عباس: تبيض وجوه للسنة وتسود وجوه للبدعة. والله تعالى أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا. وقد مستر حبله بالكتاب وبالدين وبالإسلام وبالإخلاص وبالعهد وبأمر الطاعة وبالجماعة وهذه كلها مقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده وطاعته وأمره واعتصامه به إنما يكون بالجماعة. فدين الإسلام حقيقة الإخلاص. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا ولا تشركوا بي، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا إن ولاه الله أمركم. لما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم الذي لخصه المصنف رحمه الله تعالى ما وقع في هذه الأمة من الاختلاف وأن الغالب على فرقها هو الاختلاف المذموم، أرشد إلى أن الواجب على المختلفين هو إقامة العدل، وإقامة العدل لا تمكن إلا برد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمر الله عز وجل بطاعة الله وطاعة رسوله، وأمر بعد ذلك بالرد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما تنزع فيه، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالواجب على العبد أن يقيم العدل بتحكيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار من الواجبات في هذه الشريعة تحكيم الله سبحانه وتعالى ولزوم حكمه. ومن لم يعتقد وجوب تحكيم الشريعة فهو كافر، بل الواجب على المسلم أن يعتقد أن تحكيم الشريعة واجب عليه. ومن استحل أن يحكم بغير الشريعة فإنه كافر خارج من الملة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالواجب على العبد أن يعتقد وجوب تحكيم الشريعة وأن يعلم أن هذا الأمر أمر عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة فأولها نقضا الحكم، يعني الحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومما يعين على بلوغ العدل ولزوم حكم الله سبحانه وتعالى الاعتصام بحبل الله وترك التفرق والحذر منه، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهى الله سبحانه وتعالى بعدها بآيات عن حال الذين تفرقوا فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالواجب على العبد أن يلزم العدل في مسائل الاختلاف، وذلك برد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصم بحبل الله ويلزم جماعة المسلمين. فصلوا عما قوله عن أهل السنة أنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد فإنه مات عن غير وصية. فالجواب أن يقال ليس هذا قول جميعهم، وقد ذهب طائف من أهل السنة إلى أن إمام أبي بكر ثبتت في النص والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. قد ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد إحداهما أنها ثبتت بالاختيار قال بهذا قال من جماعة من قال جماعة من جماعة وبهذا قال جماعة من جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية وهذا اختيار القاضي أبو يعلى وغيره. والثانية أنها ثبتت بالنص القوي والإشارة قال وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من الحديث وبكر بن أختي عبد الواحد والبيهسيت من الخوارج وقال شيخه أبو عبد الله بن حامل. فأما الدليل على استخلاف أبي جثمان رضي الله عنه خلافا دون غير من أهل البيت والصحابة من كان ألفا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال واختلف أصحابنا بخلاف تهوج من حيث النص أو الاستدلال فذهب طائفة من أصحابنا إلى أن ذلك بالنص وأنه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ثم قطع البيان على عيني حتى من أصحابنا من قال إن ذلك بالاستدلال الجليل. قال ابن حامد الدليل على إثبات ذلك أخباره فمن ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتيت رسول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت فرأيت أن جئت فلم أجدك قال كأنها تريد الموت قال فإن لم تجديني فأتي بي بعد بكر وذكر السياق الآخر وأحاديث أخرى قال وذلك نص على إمامتي قال وحديث سفيان عن عبد الملك بن عمير بن عبدين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال وأسند البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا بين النبي واليقظان رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب فلما رأى القرين فيه فليعود ثم ضرب الناس بعطن. قال ذلك نصب الإمامة قال يدل عليه ما أخبرنا أبو بكر بن مالك ورواء من مسند أحمد حمد بن سلمة عن ابن جرير جدعان عن ابن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم رأى رؤيا فقلت أنا رأيت رؤيا أنا رأيت يا رسول الله كأن ميزانا في السماء فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجع عمر بعثمان ثم رفع الميزان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة ثم يؤتي الله ملكا من يشاء. قال أم ذاك حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال استغفر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه الذي بدأ به فيه فقال ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لي أبي بكر كتابات المقال أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وفي لفظ فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وهذا الحديث الصحيح رواه من طريق أبي داود الطيالسي عن أبي مليكة عائشة رضي الله عنها قالت لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي عبد الرحمن بن أبي بكر ليكتب لي أبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس ثم قال معاذ الله يختلف المؤمنون في أبي بكر. ذكر أحاديث تقديمه الصلاة. قال أبو محمد بن محمد بن كتاب الميل والنحل اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الطائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا ثم اختلف وقال بعضهم فما استخلف أبا بكر على الصلاة كان دليلا على أنه أولى بالإمامة وخلافة على الأمر وقال بعضهم لا ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموا لذلك وقال الطائفة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر على أمور الناس والصنجلية. قال أبو محمد وأبي أبي نقول لإبراهيم أحدهما أحدها إطباق الناس كلهم وهم الذين قالوا وقال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله عليهم بصدق وجميع إخوانهم من الأنصار رضي الله عنه أن سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام رحمه الله فحينئذ قد بطل قد حر في ضيف ألسنة قولنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد أنه مات من غير وصية والتحقيق إن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على خلافة أبي بكر وأرشدهم إلى أبي أمور المتعدد من أقواله وأفعاله فأخبر بخلافته إخبار وراض بذلك حامل الله فلو كان التعيين